الماتينال على نفزاو فام مع أحمد العامري من الاثنين للجمعة من السبعة حتى للعشرة ونص. ماتينال الخير والبركة، ماتينال الموسيقى والتفريد، مواضيع شاملة أنية وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 1 سبتمبر 2020، أهلا وسهلا بكم الكل وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أول أيام البرمجة الجديدة، برمجة الخريف في إذاعة نفزاوة، بطبيعة أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للعشرة و30 دقيقة في 3 ساعات ونص نرافقكم. كنت في غياب لمدة تقريبا 10 أيام. شكرا لكل من سأل، شكرا لكل من اتصل، واليوم رجعنا معكم إن شاء الله بقدرة ربي باش نكونوا متواصلين معكم في هالبرمجة هذه، البرمجة الجديدة اللي بطبيعة الحال خذينا باعتبار عديد النقاط فيها وطبعا بعد ناخذ أكثر تفاصيل فيها. إذا إن شاء الله طريق السلام عليكم، إن شاء الله مرحبا بكم من جديد في برامجكم، وسواء كان البرنامج الصباحي برنامج صباحك يقبلي وإلا بقية برامجنا اللي فما برامج جديدة وفما حاجات جديدة باش نتعرف عليها تباعا في برمجة الخريف. كما ذكرت اليوم 1 سبتمبر 2020، إن شاء الله الشهر هذايا وهالفاتح هذايا نتاع الشهر يكون بشرة خير على كل من يسمع فينا وكل من يتابع فينا، سواء كان في ولاية قبلي على الموجة 100.9 FM ولا خارجها تسمعونا على راديو نفزاوة بونيت 7:05. هذه فكرة على أهم النقاط اللي باش نتعرضوا لها اليوم. كالعادة الماتينال باش يحافظ على الطابع الإخباري، دونك باش يكون حوصلة لأهم الأخبار ومتابعات لها. اليوم نتحدثوا على 3 أو 4 مواضيع مهمة باش نتعرفوا على محتوى البروتوكول الصحي في العودة المدرسية والجامعية، خاطر تحدثنا فيه لكن ما تحدثناش فيه بأكثر تفاصيل. دونك علاش اليوم خيرنا انه تكونوا معانا في اول نهار في هالبرمجة هذية أحلام جزارة، مديرة الطب المدرسي والجامعي في وزارة الصحة، باش نتعرفوا على محتوى هالبروتوكول الصحي. على الأقل التلميذ والولي والإطار التربوي يكون عندهم فكرة شاملة، فكرة ضافية، فكرة كافية على أهم ما جاء في البروتوكول الصحي هذايا اللي يتزامن بطبيعة الحال مع العودة المدرسية. وبالمناسبة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لتلامذتنا، مازالوا بضع أيام ويرجعوا لقراية. زادة نتحدث على عدد من النقاط الأخرى، خاصة النقاط اللي في علاقة بالوضع الوبائي في الجهة بطبيعة الحال مع هالتطورات هذه. الحمد لله إلى حد الآن فما مؤشرات إيجابية، لكن زادة من المؤشرات الأخرى اللي عندها تبعات وعندها حاجات نوعا ما سلبية، كانت خاصة نتحدث مثلا على منطقة النويل اللي كان وتم رسميا إغلاق مكتب البريد، يعني إلى حين تأكد من سلامة العون العامل به من فيروس كورونا. أهالي نويل يطالبوا بمكتب متنقل على الأقل لقضاء الشؤون متاعهم. أوكي مشينا معاكم في انه قرار الاغلاق هذا يكون استثنائي الى حين على الاقل يخرج نتيجة وتخرج نتائج تحاليل متاع العون العامل به، يعني ما عندهم شك نوعا ما فيه، بما انه فما يعني اخبار تأكد انه كما ذكرنا برشا مرات انه في ما يخص الاعراض، لكن الى حد الان النتائج ما زالت ما وردتش على الادارة الجهوية للصحة. فيما يخص فتح المكتب البريد هذايا بنويل باش يكون الا ما بعد صدور نتيجة تحليل العامل والعون هذايا في هالمكتب. من وقتها لليوم نعرفوش وقتاش النتيجة باش تخرج، هكا علاش اهالي نويل يقولك اوكي ماشيين معاكم في القرار، لكن زاد حتى احنا عندنا شؤوننا، ماذا بينا على الاقل تبعثونا مكتب متنقل لقضاء الشؤون متاعنا بعد غلق مكتب البريد في المنطقة. المدير الجهوي للبريد بقبلي سالم العكريمي باش يكون حاضر معانا، وفما تطورات في الوضع هذايا، هكا علاش على الاقل بشرة لاهالينا في منطقة النويل. موظفي بلدية القلعة يحتجوا بعد ما تعرض عون نظافة لاعتداء اثناء تأدية مهامه. في تونس نقولوا عون نظافة، في دول أخرى نقولوا مهندس نظافة، عندها قيمة في الدول الأوروبية. اليوم للأسف أعوان النظافة الاعتداءات تتكرر في عدد من جهات الجمهورية، وشفنا مؤخرا في بلدية القلعة تحديدا اعتداء على عون النظافة أثناء تأدية المهام متاعها. موظفي البلدية اختاروا اللي هما غدوة، هو كان من المفروض يكون اليوم لكن تم تأجيله إلى غدوة، باش يعملوا احتجاج ويلبسوا الشارة الحمراء كاحتجاج رمزي على هالاعتداء هذايا. رجاء بن يوسف عضو النقابة الأساسية لعوان وعملة بلدية القلعة تكون موجودة معنا للحديث على الموضوع هذايا. زادة باش نتحدثوا على الوضع ومتقلبات المناخ في الفترة الأخيرة مع الرياح، نتحدثوا زادة على موسم الأمطار اللي من المفترض أنه يرجع ومن المفترض أنه ينطلق بداية من يوم غدوة الأربعاء. هكا علاش خيرنا زادة في الإطار هذا يكون حاضر معنا الدكتور والمهندس في المجال الفلاحي وليد اللاشي باش يوضح لنا علاقة الرياح ب التقلبات الجوية والتقلبات الجوية هذه وأثرها على صابة التمور، خاصة في علاقة الرياح بعنكبوتة الغبار ولا لا. هل أنه في الفترة هذه هل عنكبوتة هذه بتزمنها مع الرياح قادرة وأنه ترجع من جديد لمعناتها التمور متاعنا؟ هك علاش اليوم باش نوضحوا عدد من النقاط اللي شفنا برشا مواطنين كانوا وبرشا فلاحين كانوا تسألوا عليها، وإحنا بيدنا زادة نتسألوا على هالنقاط هذه. وكل 7:09 من بعد زادة باش نتقابلوا مع حوصلة لأهم الأخبار الجهوية والوطنية باش نتحدثوا على اليوم 9 متاع الصباح مجلس نواب الشعب اليوم 3/9 باش يعقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة هشام المشيشي المقترحة طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور و 142 و 143 و 144 من النظام الداخلي للمجلس. بس نعطيكم أهم ترتيب الجلسة هذه حسب مجلس النواب الشعب، شنو باش يصير بالضبط في جلسة منح الثقة للحكومة وشكون الأحزاب والكتل البرلمانية اللي على الأقل امبارح حسب البلاغات متاحة بعد اجتماع المكاتب السياسية متاحة عدد منهم كان خرج بلاغات شنو اللي فيها بالضبط، خاصة فيما يخصها انه باش يصوتوا الى حكومة المشيشي ام لا، فما تضارب في معناتها الاراء والمواقف. هك علاش اليوم حبينا نعمل حوصلة لأهم الأخبار هذية. كيف كيف زاد في بقية أخبارنا باش يتابعوا الوضع الوبائي في ولاية قبلي وفي تونس بصفة عامة وبعض من الجهات اللي عندها علاقة وثيقة بولاية قبلي. 7:11 تدسويت مع أهم أخبار طقس لليوم 1 سبتمبر 2020. طقس اليوم، طقس اليوم. إذا نتسيس روحكم شوي في ثنية، خاصة مع اضطرابات الجوية اللي تعيشها وتعيشها الجهة مؤخرا، وكنا يوم أمس شفنا الريح اللي يتزامن مع ارتفاع في درجة الحرارة تقريبا العشية في الليل المؤخر كانت الدنيا باردة شوية بشهادة الطقس وشهادة الطقس أمس الثلاث واليوم الثلاث عفوا أمس الاثنين، اضطرابات جوية أبرزها شدة الرياح في المناطق الساحلية وبالجنوب، خاصة اللي رفقتها دواوير رملية محلية مع نوعا ما اليوم فما إمكانية لنزول الأمطار متفرقة ومحلية في الشمال والمرتفعات الغربية. غدوة فما إمكانية كبيرة في ولاية قبلي باش تكون زادة الأمطار متفرقة محلية موجودة في مناطق من الجنوب وتشمل ولاية قبلي. درجات الحرارة باش تسجل انخفاض في الشمال والوسط وتتراوح القصوى بين 24 درجة و 23 درجة في الشمال والمرتفعات، وتكون بين 30 و 36 درجة في ولاية الوسط، كما تتواصل مرتفعة نسبيا في الجنوب وتتجاوز مستوى 40 درجة توصل إلى 45 درجة في ولاية قبلي وتوزر وتطاوين. المعهد الوطني للرصد الجوي أكد ويحذر يعني من وأكد على تحذيرات سارية المفعول بالنسبة للملاحة وصيد البحر، خاصة أنه البحر بيكون شديد الاضطراب في الشمال ومضطرب في المناطق الساحلية يعني شديدة الاضطراب. المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي في تصريح أمس لزملائنا في جوهرة FM والموضوع هذا على الأقل يهم ولاية قبلي كان أكد ويتوقع تسجيل أمطار غزيرة يوم الأربعاء القادم اللي هو غدوة، ومن المنتظر تسجيل أمطار رعدية غزيرة محليا في الشمال والوسط مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع الفترة الانتقالية اللي يتميز بها الطقس وبالتحول من فصل الصيف إلى فصل الخريف، كما أكد تسجيل الرياح قوية تجاوزت سرعتها 60 كيلومتر في الساعة أمس في المناطق الساحلية وتهب من القطاع الشمالي، إضافة أنه بستتواصل إلى حد اليوم يعني الرياح قبل ما تتقلص تدريجيا فاعليتها مع تسجيل تراجع في درجات الحرارة خاصة في الشمال والوسط، فيما بقيت في مستوياتها العادية مرتفعة بين 40 و 45 درجة في مناطق الجنوب. كما ذكرنا غدوة من المنتظر ولاية الجمهورية الكل وخاصة زاد حتى ولاية الجنوب باش تعيش نوعا ما على وقع الأمطار، وإن شاء الله يا ربي أمطار الخير، وإن شاء الله أنتم زادة بشرة خير تكونوا في الاستماع ديما من تو حتى العشرة و30 دقيقة. نمشوا مع الموسيقى، هذه أنغام حبيتك وراجعين معكم حتى للعشرة و30 دقيقة كما ذكرنا في برنامج الماتينال لليوم. نشهركم أسعد الأيام. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. فاضي تعديها اتعب، حاول لما تحاول تاخد احلى ما فيها، صدق حلمك بكرة تقدر كل حاجة ممكنة. حاول مرة ومليون مرة مفيش حاجة بعيدة، تغلط مرة ومرة في مرة تعمل حاجة جديدة، مهما تعاند خليك جامد ما الحياة تتعاش كده. خد قرار بقى مرة واحدة في الحياة، اتعب حاول مش بالسهل حاجة تيجي كده، وصل حلمك للسماء. حب الدنيا بلاش ولا ثانية الفاضي تعديها، اتعب حاول لما تحاول تحاول، صدق حلمك بكرة تقدر كل حاجة ممكنة. خليك جامد ما الحياة تتعاش كده، غير اكتر فيها، تزعل حبة ظروفك صعبة بكرة هتعديها، حاول تفرح تتعب تنجح هو ده طبع الحياة. عايز توصل اسعى بنفسك تبقى حاجة كبيرة، حاول اكتر ايوة تقدر اشوف الدنيا جميلة، صدق نفسك بكرة لعلمك توصل للي تتمنى. هذا كريم محسن، حب الدنيا. توصلنا حتى للسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة في صباح كيكبلي، رجعنا معكم من جديد. شنهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا تسمعوا فينا، طريق السلامة ليكم من سيسر واحنا ردوبنا سرتو في طقس اليوم اللي تحدثنا على رياح، وحاليا يعني في ولاية قبلي خاصة لمستعملي الطريق سيسر واحنا، وإن شاء الله ربي معاكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الدار في الخدمة في الكهرباء. اليوم زاد بالمناسبة أنه ترجع العمل يعني انطلاقا من هالفترة هذية بنظام الحصتين. نعطيكم زادة حتى بعد عدد من المكاتب، خاصة نحكوا على مكاتب البريد اللي كان البريد أمس هبط بلاغ فيها الغرض هذا باش يتحدث على التوقيت الجديد في هالفترة القادمة في الفترة هذه 3/1/2020. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وبداية شهر موافقة لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في ولاية قبلي تسمعونا على الموجة 100.9 FM وخارجها تسمعونا على راديو نفزاوة بونيت. ريكاب نيوز وحوصلة لأهم الأخبار. ريكاب نيوز. ريكاب نيوز. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاث 1 سبتمبر 2020 التسعة متاع صباح جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة هشام المشيشي المقترحة طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور و 142 و 143 و 144 من النظام الداخلي للمجلس. ترتيب الجلسة حسب مجلس نواب الشعب يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصر لبرنامج عمل الحكومة وتعريف موجز لأعضائها. يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ثم تحال كلمة والكلمة لرئيس الحكومة المكلف اللي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته والأعضاء وأعضاء حكومته المقترحة. تحال الكلمة بعد هذا لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت والتصويت على الثقة. يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة ومعناتها المسندة لكل عضو. يشترط لنيل الثقة وثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء إذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوم وأقصاها 90 يوم. وكان لقاء كان جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج بهشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتكوين الحكومة الجديدة. تم فيها التأكيد بالخصوص على أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطي كل العقبات لأجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي وفق بلاغ صادر عن رئيس الجمهورية. كما تناول اللقاء الوضع الأمني والسياسي العام في البلاد والرهانات المطروحة على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية. وفي نفس الإطار أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع برئيس مجلس نواب الشعب وعدد من قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان أنه لا مجال لتمرير الحكومة والتصويت عليها ثم إدخال تحويرات بعد مدة وفق ما جاء في بيان صادر على رئيس الجمهورية بعد الاجتماع. وأكد رئيس الجمهورية حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق أمال الشعب التونسي اللي طال انتظارها، وشدد على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها لتحقيق الاستقرار هذا. وحضر اللقاء كل من راشد الغنوشي وزينب البراهمي عن حركة النهضة ويوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب تحية تونس وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب وهشام العجبوني ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي. الكتلة الوطنية في البرلمان عبرت في بيان لها على استغرابها من التصريحات المنسوبة لرئيس الجمهورية حول المبادرة بتعطيل مسار تشكيل الحكومة، وطالبت في الإطار هذا من رئيس الجمهورية بتوضيح الموقف متاعها. ودعت الكتلة في نفس البيان رئيس الجمهورية إلى توضيح سياق اللقاء اللي تم عقده مع بعض مكونات المشهد السياسي وما راج حول المقترح، خاصة أنه لا يندرج ضمن المسار الدستوري طبيعي وفق نص البلاغ. كما دعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالمقتضيات الدستورية والنأي بمسار تشكيل الحكومة على التجاذبات والحسابات والاحتكام للمصلحة الوطنية. وكان رئيس كتلة تحية تونس مصطفى بن أحمد صرح أنه رئيس الجمهورية اقترح في حال سقوط حكومة المشيشي أنه تتوافق الأحزاب على مواصلة حكومة تصريف الأعمال الحالية مهامها مع تغيير رئيسها الحالي إلياس الفخفاخ بشخصية أخرى حسب تصريحها. رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من جهته أكد أمس في تصريح إذاعي أنه الحزب باش يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي ثم يقوموا بسحب الثقة من بعض وزراء السيادة اللي حسب تعبيرهم عينتهم نادي عكاشة مستشارة رئيس الجمهورية. وأكد القروي أنه ائتلاف باش يتكون من 120 نائب باش يتكون لمساندة المشيشي في خدمة مصالح البلاد. وفي نفس الإطار وفي بيان ليه بعد اجتماع للمكتب السياسي والكتلة النيابية. أعلن ائتلاف الكرامة امبارح رفضوا لمنح الثقة لحكومة المشيشي في الجلسة العامة للبرلمان المتوقعة اليوم الثلاث، واللي اعتبرها حكومة الأمر الواقع واللي ما تمثلش الشعب التونسي، مش باش تلبي تطلعاتها بقدر ما باش تكون ممثلة لبعض مراكز النفوذ المالي وأنصار المنظومة القديمة وحلفائهم من أدوات الثروة والثورة المضادة. مجلس شورى حركة النهضة قرر امبارح منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 87%، وسجل المجلس تحفظ على أسلوب التفاوض والحوار اللي رافق مسار تشكيل الحكومة وعلى هندستها وعلى عدد من الأسماء المقترحة فيها، ودعا الكتلة النيابية للحركة إلى منح الثقة لحكومة هشام المشيشي تغليبا للمصلحة الوطنية بما يمكن البلاد من تجاوز الوضع الحالي اللي أصاب مؤسسات البلاد بما يشبه الشلل، وآمل أنه تنصرف الحكومة الجديدة إلى تركيز جهدها على الأولويات الملحة خاصة منها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وطالب زاد مختلف الكتل النيابية إلى إعطاء الأولوية في المرحلة القادمة إلى إرساء المحكمة الدستورية وتطوير القانون الانتخابي بما يستجيب إلى طموحات الشعب التونسي في الاستقرار والتنمية والنهوض الاقتصادي. تم أمس الاثنين في مقر وزارة المالية إمضاء مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، يتم بمقتضاها السماح ببيع السجائر في المساحات التجارية الكبرى وفق بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للتبغ، وكان الإمضاء تحت إشراف كل من رئيس الديوان وزير المالية والكاتب العام للوزارة وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ورئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى. البريد التونسي أعلن في بلاغ له أمس أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد انطلاقا من اليوم الثلاث 1 سبتمبر 2020 باش يكون من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من 8 من الأمتاع الأصباح حتى لنص نهار، ومن ساعتين ونص حتى الخمسة متاع العشية بقية الأيام. ومن جهة أخرى يأمن 33 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من 8 حتى الخمسة، وتعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصة عمل بصفة مسترسلة من 8 حتى للخمسة ونص، ولضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين والمؤسسات يأمن 64 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع متواجدة في مختلف مناطق الجمهورية حصة عمل أيام السبت من 9 حتى للنص نهار و15 دقيقة. نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب الصيادلة نوفل عميرة أكد أمس في تصريحات إذاعية أن تونس تتجه نحو أزمة جديدة في علاقة بفقدان الأدوية في البلاد، واللي باش تكون حسب تعبيره أكثر حدة من أزمة سنة 2017 و2018 في حال ما تمش اتخاذ الإجراءات اللازمة. واعتبر عميرة أن المشاكل المالية اللي تعاني منها الصيدلية المركزية اللي وصفها بالمظلومة وعدم تحصلها على مستحقاتها المالية من طرف الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية العمومية عقدت الوضعية، وادعى في الإطار هذا الدولة لضخ الأموال اللازمة للصيدليات والصيدلية المركزية. وزارة الصحة في بلاغ لها أكدت أنه بتاريخ 30 أوت 2020 تم تسجيل 118 حالة إصابة جديدة، 109 حالة محلية و9 حالات وافدة و19 تحليل إيجابي لحالات سابقة ما زالت حاملة للفيروس، وتم من تاريخ فتح الحدود في 27 جوان 2020 تسجيل 2602 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا جديد، منها 549 حالة وفاة و 549 حالة وافدة بعد الشر عليكم بالطبيعة، و 2031 حالة محلية يعني 78% من الحالات، و 27 حالة وفاة يعني 1%، ويقع التكفل حاليا ب 51 مريض في المستشفيات من بينهم 17 مرضى في أقسام العناية المركزة، وعدد الحالات النشيطة وصل إلى 2148، وعدد المرضى الحاملين للأعراض وصل إلى 353، وتم إجراء 1848 تحليل مخبري من بينها 68 تحليل في إطار المتابعة ومتابعة المرضى السابقين، وبلغ العدد الجملي للتحليل 144042 تحليل. وفي متابعة للوضع الوبائي في عدد من جهات الجمهورية أكد أمس الدكتور يحيى حمدي المدير الجهوي للصحة بالنيابة في جابس أن نتائج التحاليل المرفوعة خلال 24 ساعة الأخيرة وعددها 147 أثبتت وجود 18 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا، منها 6 حالات في منطقة الحامة والحامة الغربية، والبقية موزعة على 7 حالات في جبس الكبرى، 3 في مطماطة، و1 في غنوش، و1 في مرث. بعد استقرار الوضع الوبائي في المنطقة، قررت السلطات الجهوية في ولاية القصرين رسميا استئناف العمل في الأسواق الأسبوعية في كامل الولاية، مع الاقتصار على الباعة المحليين، كما تقرر إعادة فتح الحمامات ابتداء من اليوم 3/1 سبتمبر. ويأتي القرار هذا بعد تقلص عدد الإصابات بالكورونا في الجهة واستقرار الوضع الوبائي بحيدرة وخمودة، واحتراما للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية في الجهة، وفق ما نشرتها الصفحة الرسمية لولاية القصرين. وبعد ما تم حصر الشبهة في 8 من المنحرفين وعرضهم على الضحية، تمكنت امبارح فرقة الشرطة العدلية في القيروان المدينة من إيقاف شاب يشتبه أن المتهم الرئيسي في جريمة اغتصاب العجوز في القيروان وعمرها 98 سنة، وما زالت الأبحاث متواصلة في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي. من جهة أخرى، فهم مدير المستشفى الجهوي ابن الجزار الأخبار اللي تم ترويجه عبر شبكات مواصل وشبكات التواصل الاجتماعي حول وفاة المسنة، وأكد أنها تخضع حاليا للعلاج والإحاطة النفسي وحالتها مستقرة. هذه كانت حوصلة شاملة لأهم أخبار اليوم. وصلنا لتوقيت 7:36، مكملين معاكم بعد شوي بطبيعة الحال في تعليقاتكم باش نقراها إذا وردتنا في الباج بتاعنا، وعلى الرقم كالعادة 75-493-859. ضيفتنا باش تكون حاضرة معنا بعد في توقيت 8 مديرة الطب المدرسي والجامعي أحلام جزارة، اللي باش نتحدث على عدد من النقاط، خاصة البروتوكول الصحي لكل الأصناف، سواء كانت يعني رياض ومحاضن الأطفال والكتاب، وكيف زاد المدارس والمعاهد وحتى الجامعات، خاطر فما برشا تفاصيل اليوم على الأقل المواطن يكون على علم بها في ولاية قبلي وخارجها. نتحدث زاد على نقطة مفصلية، هو ارتداء الكمامة للتلاميذ دون 12 سنة، يعني مؤسسات ما قبل الدراسة وتلاميذ الابتدائي غير مجبرة، يعني الكمامة غير إجبارية وغير مجبرين على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتباعد الجسدي باعتبارهم غير ناقلين الفيروس هذا. في حين ساعات نسمع في أخبار تأكد أنه حتى في ولاية قبلي وبعض رياض ومحاضن الأطفال مخصصين بروتوكول صحي خاص وكامل يفرضوا في ارتداء الكمامات وارتداء الماسك، في حين وأنه طبعا المصدر هذا أكد أنه التلامذة دون 12 سنة غير معنيين بإجبارية الكمامة وغير مجبرين على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتباعد الجسدي. شنو صحيح من الغالط؟ شنو تفاصيل البروتوكول الصحي فيما يخص مؤسسات ما قبل الدراسة وتلاميذ الابتدائي وبقية الأقسام وبقية المستويات؟ هذه كل باش توضحونا في أكثر تفاصيل كما ذكرنا بعد شوي. ضيفتنا اللي باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف أحلام جزارة، مديرة الطب المدرسي والجامعي في وزارة الصحة. You should.

FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. السبعة وثمانية واربعين دقيقة، أهلا وسهلا بكم من جديد في صباحك يا قبلي، شهركم أسعد ليام. إذن اليوم رجعنا معكم من جديد في برنامجكم كالعادة صباحك يا قبلي، اللي تواصل معكم من تو حتى للعاشرة وثلاثين دقيقة. نبدأ معكم في ثلاثة ساعات ونص في حوصلة لأهم الأخبار ومتابعاتنا للأخبار الجهوية والوطنية. بعض الفقرات اللي وبعض يعني البرامج باش تكون جديدة في البرامج هذه، برامجة الخريف، لكن زادة في نفس الوقت في برنامج صباحك يا قبلي اخترنا بعض الفقرات اللي باش نبقوا عليها، وبعض الفقرات الأخرين باش ندخلوا عليها بعض التغيير، اللي منهم الفقرة الجديدة هذه فقرة من قاع الخابية. اخترنا باش تكون موجودة معكم ديما أغنية زمنية، أغنية من الزمن الجميل، لكن اخترنا زادة انه ما تكونش رزينة شوي باعتبار وانه تكون في الفترة الصباحية، هكا علاش اخترناها باش تكون بصوت. هي أغنية لعملاق من عمالقة الفن، لكن باش تكون بصوت يعني شبابي، باش تكون بصوت جديد وبطريقة محثة بطريقة جديدة، سواء كانت تونسية وإلا غير تونسية. اليوم اخترنا لكم أغنية من قاع الخابية، أغنية نرجع بها لسنوات الفن وسنوات الموسيقى الجميلة. هي أغنية لميادة الحناوي، 8 أكتوبر كانت ولدت في 8 أكتوبر 1959 ميادة الحناوي، هي من أشهر الفنانين والمغنيين السوريين، تحديدا ولدت في مدينة حلب وتم تلقيبها بمطربة الجيل. صنفت في الصف الأول من المطربات العرب وغنت في صغرها، وعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب وقت اللي سمعها في واحدة من سهرات في مصيف في سوريا، وكان حرص على زيارتها برشا مرات، وكما ذكرنا يعني اكتشفها هو من هذه مياد الحناوي من اكتشافات الموسيقار محمد عبد الوهاب من روائعها. تقريبا عرفتوني علاش نحكي اليوم، نتحدث على غنية كان يا مكان، اخترنا لكم باش تسمعوها بصوت الفنان فضل شاكر. هما غنوا لها برشا، غنت لها شيرين، نانسي عجرم، لكن تقريبا من احسن الفنانين اللي غنونها هو الفنان فضل شاكر. دونك نسمعوا كان يا مكان بصوت فضل شاكر للفنانة ميادة الحناوي، وبعد نرجع معاكم في اولى فقراتنا الاخبارية لليوم. هنا مال الدنيا عليا، بالحب والهنا

صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. وصلنا في توقيت 8:03، انتم تسمعوا فينا على الموجة 100.9 FM في ولاية قبلي وخارجها، تسمعونا على راديو نفزاوة بوني الطريق. السلام عليكم جميعا، ان شاء الله ربي معكم وين ما كنتوا تسمعونا في قبلي وخارجها. اليوم نتحدثوا على البروتوكول الصحي اللي امضى عليه كل من وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية، البروتوكول الصحي العام هذايا للعودة المدرسية والجامعية 2020-2021 توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا. وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشاو كان في ندوة صحفية في مقر وزارة الصحة، أكد أن البروتوكول هذايا أشرف على صياغته عدد من الخبراء في إدارة الطب المدرسي والجامعي في وزارة الصحة وجمعيات علمية ومجتمع مدني وخبراء مرجعيين وممثلين على الوزارة المعنية. فيها عديد النقاط، احنا اليوم اخترنا أن تكون حاضرة معنا وموجودة معنا أحلام أجزارة مديرة الطب المدرسي والجامعي في وزارة الصحة للحديث حول محتوى البروتوكول الصحي هذا، على الأقل المواطن يكون على علم وعلى بينة، كيف زاد حتى الإطار التربوي والولي يكون على علم وعلى بينة بكل تفاصيل هالمحتوى ومحتوى البروتوكول الصحي هذا. أحلام أجزارة مديرة الطب المدرسي والجامعي حاضر معنا عبر الهاتف، أهلا وسهلا بك، إن شاء الله ركز عدلية. بخير أحمد، شكرا على قبول الدعوة، إن شاء الله ربي يعينكم. اجتماعات حثيثة، استعدادات للعودة المدرسية والعودة الجامعية يعني في الفترة هذه والفترة السابقة، وخاصة اليوم المواطن حاب يتعرف أكثر مدى محلام جزارة على محتوى البروتوكول الصحي هذا، وخاصة مدى نجاعته فيما يخص بقية الأصناف، خاصة اليوم نتحدث على ما فوق 12 سنة وما تحت 12 سنة. هات ناخذ بصفة عامة شنو محتوى البروتوكول الصحي؟ البروتوكول هذا يتعمل ساعة بطريقة تشاركية ومبني على البنش ماركينج، وهو مقسم على إجراءات متاع توقي في الفضاءات التربوية والتكوين. فما حاجات باش يقوم بهم التلميذ، لكن فما حاجات باش تقوم بهم المؤسسة التربوية ولا الولي. فما حكينا زادة على الإجراءات متاع التوقي في فضاءات الإقامة في المبيتات الجامعية ولا المبيتات اللي تابعة المعاهد ولا المدارس الإعدادية. وأخيرا حكينا على الإجراءات التوقي اللي في فضاءات إطعام، على خاطر في الروضة نوكلوا، في بعض المدارس نوكلوا، في لي ريستورون يونيفرسيتير كيف نوكلوا. وفما بعض مؤسسات تربوية عندها وسائل نقل مدرسي، مش بتكون الروضات عندهم كل ميني بوس وإلا المدارس الخاصة. وأهم الإجراءات هما رغم اللي نحكيوا عليهم بصفة عامة وتسمعوا فيهم اللي الإجراءات اللي لازم نقوموا بهم، لكن نقولهم لك هكا كلهم بصفة برقية واحدة بالواحدة. هما نظافة اليدي، ارتداء الوجوبي للكمامة، التباعد الجسدي بتاع مترو، مراقبة وفرز عند دخول المؤسسة، كيفاش نتصرف وقت تظهر علامات متاع الكوفيد داخل المؤسسة التربوية، كيفاش تم عملية التنظيف وتطهير الفضاءات، كيفاش عملية التحسيس والتوعية والتواصل اللي يلزمها ديما تكون موجودة، الدعم والمرافقة النفسية بعد 6 أشهر متاع مدارس مغلقة ومعاهد مغلقة، نفسية الصغير وصحته النفسية تنجم تكون مضطربة ويكون فما برشا ستريس. وفي الاخر حكينا عن اشخاص ذوي عوامل اختصار عندهم امراض مزمنة، كيفاش هذوكم عمليات التوقي معهم. دونك حكينا عن هذوما الكل، حطينا ملاحق فيهم دعائم معتمدة من طرف وزارة الصحة ولا من طرف منظمة الصحة العالمية، خدينا حاجات اللي هما فاليدي فيما يخص لبس الكمامة، فيما يخص غسل اليدين، فيما يخص كيفاش النظف والمسطحات. دونك ما خليناش كاكا من الانترنت اللي يجي، خلينا حاجات اللي هما فاليدي اما من منظمة الصحة العالمية ولا وزارة الصحة. واضح، معناتها فما نقطة بربي حبيت نوضحها أكثر معاك، هي التلامذة اللي عندهم أمراض مزمنة، شنو طريقة التعامل معاهم ولا التوقي؟ أكيد باش يكون أكثر، لكن كيفاش بالضبط باش اخترتوه في البروتوكول هذي؟ أنا في البروتوكول هذي نطلبوا من الأولياء باش تكون فما إجراءات وقائية مدعمة، لكن وفق توصيات الصادرة عن طبيب المباشر. أيوة. ما فماش مدير ولا معلم ولا طبيب صحة مدرسية باش هو يقرر شنو الدعم اللي باش يصير في الإجراءات الوقائية. ما الطب كان عن طريق طبيبه المباشر اللي هو يعرف المرض نتاعو وحالته الصحية بارابور للمرض نتاعو. نعطيه باغ اكزامبل في مخصر الفدة. الفدة ينجم يكون هو مريض بالفدة, مش المرضى اللي بالفدة الكل عنده فرض إجراءات. ينجم يكون هو مريض بالفدة لكن استابل, هي ما يعملش بوكو دو كريز في العام. هذاك معاه إجراء معين. فما مريض بالفدة ياخو نوع متاع دويات اللي اسمهم ليكورتيكويد. عنده هذاك إجراء معين, دونك نخليوها التقييم متاع الإجراءات الوقائية هذية حسب التوصيات الصادرة على طبيبه المباشر. معناه يجيب شهادة طبية معاه, يجيب شهادة طبية معاه, وهذا يظهر لي الأولياء ينجموا يمشيوا من توا يتصلوا بالطبيب المباشر بتاع صغارهم باش يقول لهم يلبس كمامة ما يلبسش, يلبس واقي الوجه ما يلبسش, شنو ما ينجمش يخالط بالكل. هذا الكل نخليوه يكون صادر من طبيبه اللي هو يعرف حالته الصحية أكثر من الناس الكل. واضح. وعملية المراقبة هذه عند مداخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية باش تكون يعني في كل المعاهد وكل يوم وإلا فترة لولا فقط؟ ألوغ هي المراقبة والفرز عند مدخل المؤسسة هي منصوح بها جدا, لكن نعرف اللي فيما بعض بلايس ما تنجمش تكون ممكنة, اللي هي التجمعات الجامعية الكبرى لي غران كامبوس يونيفرسيتير اللي عندك آلاف الطلبة ما تنجمش تعملها. صحيح. ما تنجمش تعملها باغ اكزومبل في روضات وبعض مدارس نجموا نعملوها, خاصة اللي وزارة التربية اقتنات وخذات ديدون تاع مقياس تاع حرارة. دونك ماذا بينا نقيسوا بهم في على قدر الامكان نجموا نعملوا المدخل يبدا مقسم في زوز صفوف وكل وزوز عباد متدربين يقيسوا الحرارة هذية. هذاك بدنا نطلبوا من الاولياء باش الصغير ما يمشيش ديما اخر لحظه. اي هاك علاش زاد حتى تو انت تحدثت على الجامعات والكومبيس الكبار, معناتها اذا كان بالطريقه هذه يولي يقرا 8 يجي 6 نتاع الصباح باش يوصل. هذاك مش ممكن. يعني احنا زي البروتوكول صحي عام يمشي لاكثر المؤسسات التربويه والجامعيه والتكوينيه, لكن بيان سور نحن قلنا لهم كل واحد يلزم يلادابت للقطاع نتاعو للخصوصيه نتاعو, على خاطر ما تنجمش كما قلت لك وين عندك الاف الطلبه باش تقيس. هو شوف ينجم يكون ماخذ وين نتاع سخانه وما تظهرش عليه العلامه, هي هذايا قياس الحراره والفرز عند دخول, ما ينجم يكون كان تكمله للبعض التوصيات الاخرى هو منصوح به جدا. لكن اذا كان انسان ولا في بلايص اللي فيها برشا تلامذه ما يكونش. بار كونتر في الفويي يونيفرسيتير ونيبات فما قياس الحراره يوميا في بيوتهم, على خاطر كيما في ديارهم هذوما لازم نتفقدوهم كل يوم. وفي لا قدر الله يتم اكتشاف حالات مشتبه باصابتها عندها اعراض, شنو الاجراءات اللي فيه؟ الوغ كيفاش نتصرفوا وقت تظهر علامات الكوفيد داخل المؤسسه التربويه ولا الجامعيه ولا التكوينيه؟ الوغ خاصة تظهر السخانة ولا الأعراض نتاع الكوفيد اللي هما سخانة ما ينجمش يتنفس بالكدا, سورتو اللي يقولوا ما عادش ينجم يتذوق, ما عادش ينجم يشم, معاه عنده شكون في العائلة في الحجر الصحي الإجباري, سي توت ان كونتكست يخلينا نشكوا اللي هو مشتبه فيه جدا. هذاك يلزم عزله في فضاء مخصص حتى يجي الولي بتاعه إذا كان هو قاصر. وذاك علاش كل مؤسسة يلزمها تعمل فضاء للعزل. فضاء كيفاش هذي؟ قسم؟ أنت قسم مثلا؟ بلاصة صغيرة تركينا في الساحة اللي تحبوا عليه, ما يلزمناش نصعبوها ونردوها قاعة. حتى نعرفوا نحن اللي بقى أكثر المدارس فما مدارس فيها زوز قاعات برك. صحيح. هذاك علاش أنا حبيت نسألك بالضبط كيفاش, خاطر فما قاعات فما اشتهاء ينجم يكون بلاصة كم غطية يقعد طاولة ولا كرسي يقعد فيها, وقتها يلبس الكمامة اللي هو في الابتدائي, حتى نحن قلنا ارتداء الكمامة كان من مستوى الاعدادي وما فوق. دونك الانسان اللي مشتبه فيه هذاك اذا كانوا من الاطار التربوي هذاك يروح ديركتما, ولا اذا كانوا هو ماجور كيف يروح ديركتما, ما عندوش علاش باش يستنى. باغ كونتخ اذا كانوا هو اقل من 18 سنة يقعد يستنى حتى يجي الولي بتاعه يبدأ مع احترام متابعات الجسدي ولبس الكمامة نتاعه، وبعد اللي كي يروحوا به يطبقوا توصيات الوطنية الواردة والمحينة بموقع كوفيد كما أي مواطن عنده علامات نتاع الكوفيد. واضح. باش نعملوا حاجة من الريوس آخر باغاليل للسيركوي الموجود توا. يفوا يروح لدارو باش ينضم في المنظومة الوطنية اللي موجودة توا. به انت هذا بطبيعة الحال نتحدث اليوم على البروتوكول الصحي اللي ما يفوق اعمارهم اكثر من 12 سنة. احنا ما نحبوش نقولوا 12 سنة، نحبوا نحكي بالمستوى التعليمي. علاش؟ على خاطر نجم نلقى عباد اكثر شوية من 12 سنة في المستوى الابتدائي، ونجم نلقى عباد اقل من 12 سنة في المستوى الاعدادي. صح صحيح. دونك تمشي بالمستويات من الاعدادي وما فوق، يعني المدرسه الاعداديه والمعاهد والكليات ومراكز التربيه المختصه دوك فوق 12 سنه، والمراكز نتاع التكوين المهني هذوما كلهم ارتداء الكمامه وجوبي. به نحكوا على السنوات الاخرى، نعطيك مثال السنوات اللي هي مؤسسات ما قبل الدراسه، تلاميذ الابتدائي هذوما لبس الكمامه غير اجباري. أيوة. اول حاجه هذه فيها دباع كبير ياسر واختلاف ما بين الخبراء. هاك علاش باش نسالك خاطر هنا في حد ذاتنا حتى في ولايه قبلي فما اختلاف، فما رياض ومحاضن الاطفال يطلبوا ماسك ويطلبوا ارتداء الكمامات في البروتوكول الصحي، وعلى رياض ومحاضن الاطفال اللي هم يجيبوا التلامذة كمامات. رجعنا نحن وقت رجعنا الروضات نهار 1 جوان البروتوكول كان صارم أكثر، وكان نحكيه حتى على التباعد الجسدي ما بين الصغار. تويكا افيك دو ريكول وحسب المعطيات العلمية اللي توا موجودة ثبت اللي الأولاد الصغار هما ما يعديوش بعضهم. الانفان يعني تري جون غالبا ما يكونش هو ناقل للعدوى، ينجم ينقلها لكن في حالات ضعيفة بالكل. حتى في العالم أجمع الحالات اللي قيناهم والكلستر اللي تتوجدوا الكل عمرها ما كانت طفل صغير هو نقطة الانطلاق متاع الكلستر هذاك. واضح معناتها غير ناقلين الفيروس. أي ولاد صغار نخافوا منهم، نخافوا من العدوى تجيه من المعلم متاعه من الكبير من المدير من هذاك. علاش الإطار التربوي اللي في المدارس الابتدائية وفي في الروضات هذوك بيكونوا لابسين الكمامة. أيوة واضح معناتها التلامذة هذوما اللي نحكوا عليهم مؤسسات ما قبل الدراسة. مؤسسات ما قبل الدراسة والتلاميذ الابتدائي غير إجبارية بالنسبة للكمامات، ما همش مجبرين على تطبيق الإجراءات المتعلقة، لكن معناتها الإطار التربوي هو اللي مجبر. الإطار التربوي يقول لك في الصغار بالكل الصغار بالكل ما هو شيء إجباري، خاطر بيداغوجيكمان ما يجيش. لكن كي باش يقرب ياسر للصغير ولا يضمه في كريش ولا باش يرضعه ولا وقت يكون لابس الكمامة. لكن في الأنشطة العادية اللي ما فيهاش تقارب جسدي نجموا نسمحوا للمربي باش ما يلبسش الكمامة، لكن المربين ما بين بعضهم هما يبداو متواجدين باش يفطروا ولا الكبار ما بين بعضهم يزم يحترموا التباعد الجسدي ويزم يحترموا لبس الكمامة كبار ما بين بعضهم. واضح. علاش انا سألتك سؤال هذا خاطر سؤال مهم سألوه هنا بعض المواطنين وخاصة اللي عندهم رياض ومحاضن الأطفال، يقولون انه اليوم راه فما دراسات تقول انه التلامذة الصغار ذوما غير ناقلين للعدوى، في حين وانه يفرضوا علينا واحنا مكتارة في الميزانية وما عندناش فلوس باش نعمل ماسك ولا باش نعمل. انا قلت لك الاجراءات من الاول كانت صارمة، لكن توا الخبراء يقولوا اللي صغير ينجم حتى يمرض، معناها جينيرالمون المرض اما ما يظهرش اما يجيه خفيف برشا. ما فماش حالات متعكرة عند الصغار ما رقدوش في الغيانيماسيون، معناها فما ديكا السندروم دو كاواساكي فريمون حالات قليلة برشا اللي معناها ما تخافش فريمون على الصغير بالصغير ما بين بعضهم، ما نخافوش عليهم. نخافوا عليهم كما قلت لك من انسان كبير، وهذاك علاش يلزم كل مربي يبدا عنده فرد قسم خاصة في الروضة خاطر هذاك المربي هذاك مع قسمه مش يلبس الكمامة ما يلزمش فما يعني كل يوم يجيهم حد يتلهي بيهم نفس المربي مش حتى لا يقدر إذا كان المربي هذاك برد نعرفوا كيفاش فيه ساعة نحصروا الكلوستر واضح واضح النقطة هذه على الأقل هاو رياض ومحاضن الأطفال يكون عندكم علم ب ما جاء يعني على لسان الأخت أحلام جزارة خاطر سمحتي تقعد تقعد الخيار للولي كان الولي هو في الابتدائي ولده في الابتدائي يحب يلبسه كمامة نسمحوا له راهو لكن نحن علميا ماهوش حاجة إجبارية كما مثلا يحب يلبسه واقي الوجه ولا يحب يلبسه كمامة هذاك خياره كما مثلا اللي قاعد يصير تو في التعقيم نتاع الشوارع والواجهات نتاع المنازل وزارة منظمة الصحة العالمية تقول انه لا جدوى منها وما فماش حاجة اتأكد ولا تنفي انه هو معناتها الفيروس يشد في هالمناطق هذه خاصة انه ما يشدش مع الأتربة ما يشدش مع معناتها الوسخ معناها دونك مع هذا كل فما شكون قاعد يعقب باش نصلح لك معلومة ما نحكيوش على تعقيم الفضاءات تطهير تطهير نطهروهم هيك اون فالي ديزانفيكتي خاطر نشوفوا في حملات تعقيم وتعقيم وهكا علاش احنا تطهير تطهير نقول انه غالبون بالجافيل اللي هو مطهر مش معقم واضح به فما نقطة أخرى باللي احنا حكينا شوية على التلامذة وحكينا سواء كانت ما قبل مؤسسات ما قبل الدراسة والتلاميذ الابتدائي وحتى ما فوق معناتها الاعدادي والثانوي والجامعي الإطار التربوي اليوم أستاذ لا قدر الله عنده شوية من الأمراض المزمنة هل أنه زاد نفس الشيء مع الصغير حتى هو يلزم يكون عنده شهادة طبية باش يدخل يقري ولا كيفاش باش تعملوا معه شوف هو بالنسبة للكبير لبس الكمامة إجباري التباعد الجسدي إجباري هو ديجا ماخو احتياطاته فهمتني اللي عنده أمراض مزمنة نحن نقص اي عنده أمراض مزمنة كي تخاف عليه هو دونك هو كما قلت هو صغير مش بش يعديه لكن هو تلامذته إذا كان هم من مستوى الإعدادي ولا ثانوي إجباري بش يلبس الكمامة الناس الكل في الاعدادي والثانوي والكليات ومراكز التكوين المهني واضح الناس الكل باش تكون لابسه هو جينيرالمون انت علاش تلبس مش باش تحمي روحك تلبس مش ما تعديش باش ما تنقلش العدوى تبداو الزوز لابسين العدوى تكون اقل ضئيله جدا فما اخر سؤال ومن بعد نخلي لك كلمه الختام اذا كانت تحب تضيف حاجه جديده ما ضفناهاش فيما يخص بعض المدارس وانت تعرف مدارس في الارياف مدارس في ارياف سيدي بوزيد في قبلي في القصرين مش كما المدارس الموجوده في المدن وحنا حتى نشوفوا في الفرق ما بين المدارس اللي عندنا في قبلي المدينه وفي بقيه الارياف النقص الحاصل انت ذكرت بكري قلت انه فما حتى شكون الاقسام يعانوا من النقص دونك احنا ما نجموش نفرضوا عليهم تكون فما وحده على الاقل صغيره هكا باش يعزلوا فيها التلميذ يعني اذا كان فيه فما شويه اعراض اليوم نحكوا على كمامات ونحكوا على تلميذ مطالب ومطالب هل انه فماش امكانيه وزاره التربيه في العوده المدرسيه باش توفر انتم وفرتوا لهم في الامتحانات وفرت لها وزاره التربيه وزاره الصحه في الامتحانات اللي فاتت والحمد لله يعني لاقت نجاح كبير في العوده المدرسيه فماش هيك امكانيه للموضوع هذا شوف نحن كوزاره صحه اعطينا التوجهات الكبرى نتاعنا لوقايه وليداتنا من بعد كان قلت لك هو بروتوكول صحي عام من بعد كل وزاره باش باش يعني نقولوا نحن الفالادابتي تلائموا حسب خصوصيه كل قطاع حسب الخصوصيه الجهويه والمحليه باش تشري ولا ما تشريش كمامات هذه حاجه انا ما نعرفهاش شكون الوزاره اللي باش توفر وشكون الوزاره اللي ما توفرش لكن هما هذا براهم توصيات وطنية للمواطنين الكل نحن توكي خرج القرار نتاع سيد وزير الصحة نتاع نهار 21 أوت يقول لبس الكمامة إجباري في كافة الفضاءات المغلقة ما هو بطبيعة المواطن عنده الكمامة نتاعه يا أخي هو باش يشري واحدة بالذمة للمدرسة هو ما بطبيعته كي يمشي للمجازان ولا كي يدخل البنك يلزمو يلبس الكمامة نتاعه طبعا هذه هذا سي دون لو ميم كونتكست احنا مش طالبين حاجات اضافيه هي يمكن الاضافي كان اكثر من الكمامه يمكن تقول لي توفير الماء والصابون ولا توفير الجل الهيدروالكوليك هذا يمكن لكن الكمامه تونس كل الكمامات نتاعها والناس كل شريت وحتى الثمن نتاعها وسعر يعني ما عاد شكل الاسوام الخياليه اللي ريناها في اول مبدا الكوفيد هو كل شيء مساع. باغ كونتخ المدارس اللي ما فيهاش ماء ما تنجمش توفر معاهم الصابون. اسكو وزاره التربيه باش توفر المحلول الكحولي المائي؟ على خاطر هذاك غسيل اليدين من اهم التوصيات واللي هي تنجم تحمينا وتحمي صغارنا. سورتو اللي الاولاد الصغار بتاتر يصير تبادل نتاع السيلو ولا نتاع وهذاك علاش نحن نطلبوا بالاولياء راهو باش يحكيوا مع صغارهم ما يصيرش فما تبادل نتاع اشياء هي راهي ثقافه اكثر من اللي هي طبعا يمكن ناخذوا شويه وقت باش نجموا نبدلوا لي كومبورتمون تاعنا باش نجموا نتباعدوا شويه وما نقربوش ياسر لكن يلزمنا نستانسوا باش نعيشوا مع الفيروس هذايا على خاطر الفيروس هذايا ناوي يقعد شويه معانا مازال مش ناوي يمشي يروح على روحه مازال الفاكسان ما تلقاش دونك في الاطار هذايا الكلنا رانا مسؤولين. انا زاد نطلب المجتمع المدني في باش يشاركوا باش تكون فما تضامن تضامن وطني جهوي محلي. المجتمع المدني مدام احلامي يقولك مدام المجتمع المدني يقولك اوكي يعني نتضامن معاكم ومع الولي والتلميذ على الاقل فك التحسيس في انه نجي حتى الكمامات اوكي او مش باش نجيب المياه للمدرسه. شوف خويا انت المدرسه اللي ما فيهاش ماء ماهيش المدرسه برك ما فيهاش ماء هو الحي هذاك بكله وحتى هو في داره ما عندوش ماء فهمت مش هي المنطقه كلها فيها ماء وهم ما حبوش يدخلوا للمدرسه باش نكونوا متفاهمين. هي فما مناطق ريفيه في تونس اللي مالوغوزمون الطوله وصلت لها الماء مش المدرسه برك لكن انا كيما قلت لك نجم الكحل الواحد الجاد يكون متوفر يكون فما ديدو يعني المجتمع المدني والسلطات الجهويه والمحليه السوموبيليز اللي كان فما مدارس ما فيهاش ديزوفريي ما نعرفش انا شكون ينجم يتضامن باش يوفر كل مره كل يوم حد من امام البلديات امام لي بارون يتضامنوا. انا نعطي كيكة وحدي يمكن العباد تضحك تقول لك شوف لا بالعكس لا بالعكس راهو في ولايه قبلي احنا مثلا عندنا مجتمع مدني في الموجه الاولى كان راقي جدا وكان يعني كان مش منها هو ممكن لا قدر الله راهو ما وصلناش ليه. حتى التوصيات نوصيو بعد خروج تلامذه يوميا يصير تنظيف وتطهير الفضاء من غدوه كي يجيو يلقاو الطاول ولي سيرفاس ولي سانيتير كلهم نظاف ومطهري. دونك في الاطار هذايا فما يقول تقول لك وزاره التربيه انا عندي فوق ال 1400 المدرسه ما فيهاش عامل نظافه. هذه مشكله اخرى زاد ينجم يتضامن. انا يظهر لي راهو الدوله وحدها ما تنجمش تعمل كل شيء. نحن كوزاره الصحه عملنا بروتوكول صحي كما قلت لك عام مبادئ عامه توجهيه يلزم من بعد تصير ملائمه البروتوكول هذايا مع خصوصيه كل قطاع ومع الخصوصيات الجهويه والمحليه بلاصه ما فيهاش ماء شنو نعمل اسكو نجم نجيب سيتيرن اسكو يلزم نشارك الاطراف الاجتماعيه في صياغه البروتوكولات الخصوصيه خاصه النقابات وكما قلت لك ما يلزمش ننساو المجتمع المدني والسلطات الجهويه والمحليه اللي يظهر لي عندهم دور كبير ياسر ونحن ولادنا راهو رجعوا الحياه عاديه من بعد الديكونفينمون مشاو للبحر مشاو للعروسات مشاو لبرشا بلايص دونك العباد اللي قاعده توا تنبر على رجوع للمدرسه يظهر لي لي بينيفيس تاع التعليم على صحته النفسيه وعلى حياته الاجتماعيه اهم من البحر تفوق برشا برشا برشا الريسك اللي هو موجود. هذه المشكله زاده انه حتى يعني حتى الولي اليوم وهو في البحر اوكي اما في المدرسه ما نرجعش ونحبش يرجع ولدي وخايفه وما خايفه تلقاها هي في البحر مش خايفه راهو اما في المدرسه والمعهد خايفه. هذه مشكله اخرى معناها فريمون ولاد صغار حتى باربع سنين يلزمهم العرس وعرس وانت تعرف وش كيف وخناء والعبد يتناثر من فمه القطيرات اللي هي تادي دونك شوف هذه مشكله وعي. شوف هو كما قلت لك هو الفيروس باش يتعايش معنا ماهيش حكايه باش نوخروا بجمعه ولا جمعتين ولا بشهر هذا سنوات ممكن دونك يلزمنا نتعلموا نعيشوا معاه. يلزم نتعلموا تو بار اكزومبل لبس الكمامه. انت امشي شوف بعض بلدان تاع اسيا الشرقيه تلقاهم ديما يلبسوا الكمامات خاطر عندهم برشا بوليسيون وفي عاداتهم لبس الكمامه ماهوش حاجه جديده ماشي بدعه ماشي بدعه ماشي. نحن اول ما جات كورونا العباد تتخاطف في الكمامات ولا لا؟ صحيح تو فما تراخي خليهم للبيرسونيل لا سونتي تو فما تراخي عايشكم خليهم للطب والناس تشري فيهم انت تعرف اسوافهم كيفاش كانت تقبل تو كي خرج القرار الناس كل مجبوره باش تلبس ولينا كيفاش الوغ تو متواجدين ومسعرين واللي يحب انت الكل دونك فما وعي لازمنا نتعاملوا نتعايشوا كيما رجعنا لخدمنا بعد الديكونفينمون بروغريسيفمون. انا حتى في ادارتي رانا من الاول كنا بشطر وبعد رجعنا بكنا وبعد في النقل واتسيتيرا دونك بشويه بشويه الناس كلها رجعت نخدمها. هو انت يقول لك الصغير باش يرجع الدار ويعدي ماماته ولا يا اخي هو حتى البوك يرجع للدار اللي كان ما يغسلش يديه وما خذاش الاجراءات الوقائيه اللازمه في خدمته ينجم هو بيدو ينقل صحيح الدار ورا واضح. نشكرك على انت حكيت وكانك كانك مواطنه ما مش مدير طب المدرسه. انا نقول لك راهو حتى لي بارون تو متقلقين على ولادهم راهو 6 اشهر الاولاد في الدار راهو طبعا وفي هذا الاطار راهو حبيت نقول لك اللي حذرنا مش حذرنا اون كونت نحن طلبنا من الجمعيه الوطنيه الجمعيه التونسيه للطب النفسي للطفل والمراهق طلبنا منهم باش تحضر لنا جمله من لي ريكومونداسيون بور لو بيانيتر مونتال نتاع المربين ونتاع التلامذه والاطفال في هال في نطاق جائحه كوفيد. دونك هو باش يكون ان جيد للمعلم ولا للمربي فيه كيفاش يفيق بالساعة روحه هو كيفاش يدوا هو جيري سون ستريس وبعد كيفاش باش يتفتن وكيفاش يجير لو ستريس دي زيليف. دونك حذرنا نحن توت ان تابلو للاطفال في سن ما قبل الدراسه يعني في الروضات وكتاكيت كيفاش معناها نجمو يعمل حاجات اللي ما يعاود فيهم ما عادش كونسونتري كذا يعني شنو ما ليسيني اللي يوريو لي لونفون ستريسي ومن بعد الكولون اللي قبلتها كيفاش يبا جيري صغير هدايا وكيفاش باش يعلمو كيفاش اذا كان في ما قبل الدراسه باش يلعبوا باش يلعبوا كيما نوع نتاع اللعب باش مثلا باش نفسروا باش نفسروا كيفاش نلبسوا الماسك باغابوغ للكبير ينجم هو ما يقبلش حتى كيفاش معلمه لابس الكمامه دونك سو فورم دو جو سو فورم وتاو هذه كيفاش يتم التواصل مع الصغير هذايا ما قبل هذايا ما قبل الانطلاقه ولا كي تنطلق العوده المدرسيه؟ مع انطلاقه العوده المدرسيه ما نجموش قبل ما نجموش قبل لازم وقت اللي يجي لكن هو ينجم يفيق احنا عطيناه العلامات المؤشرات لسيني دابان نتاع ان انفون ستريسي نتاع ان انفون اونكسيو شنو ما هما كيما قلت لك الصغار بالكل خاطر مثلا الصغير بالكل ينجم يرجع يتبول بعد ما هو سيي ما عادش يبول في على روحه دونك فما علامات بعض علامات حاطينهم نحن مصنفينهم في اربعه كاتر كاتيجوري ومقابلها كيفاش يلزم يتصرف المربي وعطينا لي زونفون اللي هما اكبر شويه نتاع الابتدائي ولا نتاع الكوليج كيفاش كيف كيف ينجم يعاون الصغير هذايا كيف كيف في الاخر من لي ريكومونداسيون هذايا فما الاطفال اللي عندهم دي بيزوان سبيسيفيك اللي هما لي زوتيست لي زونفون هيبر اكتيف اللي عندهم لي تروبل دو لاتونسيون هذوك الكل فما زاده حزمه نتاع اجراءات وتوصيات نحن سي كملنا سيختو في اللغه الفرنسيه ان شاء الله اليوم البارح واليوم باش نكملوا صياغه في اللغه العربيه اللي تعرف المربيين ديما يحبوا حاجه باللغه العربيه ونحن ديما نخموا باللغه الفرنسيه الاطباء صحيح اي صحيح ما هو ديما ماذا بينا نسختين احنا باش تكون انا الناس كل في بال ماذا بينا حتى بالانجليزيه خاطر فما زاد اللي يقرا بالانجليزيه شوف نحن توا اللغه الفرنسيه حاضره ان شاء الله اليوم يتم تحليل اللغه العربيه بعتوها للوزارات المعنيه اللي هي باش تعطيها للمعلمين واضح سي دي ولا سوفور ما نعرفش كيفاش باش يعملوا باش كل واحد ينجم هو حتى كي يقرا التوصيات نتاع أطباء نفسيين متاع الأطفال نجموا هما يتعاملوا مع الحالات هذه اللي كما قلت لك بعد 6 أشهر راهو من تغيب على المدرسة ثم تأثيرات نفسية كبيرة برشا. طبعا آخر سؤال باش نسأله لك هو سؤال مغلق بنعم أم لا، لباس تونس من الكوازاكي؟ كيفاش؟ الكوازاكي ايه؟ لباس تونس معناش حالات؟ والله ما نعرفش، ما نجمش أنا نجاوبك على حاجات هذوما، يمكن تابعة إدارة الرعاية الصحية الأساسية لكن نعرف اللي في العالم جاي كلكو كادو كوازاكي هما من قبل يجي وراهم مشكلة. عنا في دزاير غدي بجنبنا. أنا ما سمعتش في تونس صراحة، ما سمعتش في تونس لكن ما نجمش نعطي جواب أي ولا لا بصفة متأكدة. واضح في دقيقة مش تابع القطاع الصحي. واضح في دقيقة كلمة الختام أحلام جزار. والله إن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع، وراه كيما قلت لك بروتوكول صحي باش ما يقعدش في الرفوف، يلزم الكل اليد في اليد ما غير انتقادات، ما غير بلام على هذا ولا على هذا، ما غير هذا عليك ولا هذا عليا، كلنا ما بعضنا رانا فرد فينا، ما بعضنا نشحوا العودة المدرسية ولا ما بعضنا ما نشحوهاش. واضح. نحن كأولياء كتوانسة كوزارات شنو نحبوا؟ نحبوا نشحوها طبعا، دونك نزيو من الكلام ومي لما دون ما، والمجتمع المدني يتحرك والسلطات المحليه والجهويه تتحرك وكل واحد في جهته، لو بروتوكول لا الوزارات سون لا، نحن معناها ندعموا باللي نجموا، لكن كما قلت لك يد وحدها ما اتفقش، يلزم كلنا مع بعضنا، يلزم الولي ما يرميش على المدرسه، من المدرسه ما ترميش على الولي، راهي حاجة مشتركة واللي يلزمنا الكلنا العودة آمنة، وكما قلت لك راهو البينيفيس تاع الغونتخي على صحة النفسية تاع الصغير، على التعلم، على على معناها قدراته الاجتماعية، راهو مهمة جدا، ياسر أكثر ياسر ياسر بالريسك والتخوفات اللي موجودة. واضح. شكرا لك أحلام مجزارة مديرة الطب المدرسي والجامعي في وزارة الصحة، مشكورة على قبول الدعوة وحتى على الوقت، زادة أعطتنا وقت كافي باش ناخذ أهم التفاصيل وكل التفاصيل فيما يخص البروتوكول الصحي هذية. فيه برشا نقاط على الأولياء وعلى التلامذة وعلى كيف زاد الإطار التربوي الكل يعني من كل الأصناف أنهم يتابعوها، دونك إذا كان فاتكم الموضوع هذا تنجموا ترجعوا الباج فيسبوك تلقوا الفيديو مباشر تتفرجوا فيه وتاخذوا كل التفاصيل هذه. 8:35 دقيقة بعد الفاصل نرجع معاكم في متابعتنا كالعادة من توحة 10:30 دقيقة في صباحك يا كبيلي، إن شاء نهاركم أسعد ليام. نفزوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وهذه جنات صباح الخير. توصلنا حتى للثمانية 41 دقيقة في برنامج صباح كيك بلي من جديد. رجعنا معكم حتى للعشرة ونص في برنامج اليوم. إذن يحضر معنا عبر الهاتف في متابعة لأهم المستجدات الوضع الصحي في ولاية قبلية، خاصة الوضع الوبائي لفيروس كورونا. زميلنا الهادي بوصفة هو كان من المفروض أنه يكون حاضر معنا ديما، المكلف بالإعلام والبرامج في الإدارة الجهوية للصحة علي الحداد، لكن باعتبار أنه خرج في كونجي دونك أوتوماتيكمون علي وزميلنا الهادي بوصفة هو اللي بيشكون ديما موجود معنا من الإدارة الجهوية للصحة. الهادي أهلا وسهلا بك. تحية ليك أحمد، تحية للسادة المستمعين. شكرا هادي. شنو جديد؟ يعني خلينا نقولوا أنه في تعامد آخر من ليلة البارحة كان صدرت نتائج التحاليل الخاصة بالعينات التي تم رفعها لعدد من مواطنين منطقتي نويل والزعفران من معتمدية دوزة الجنوبية، ومن جملة 31 تحليل وفق ما أكد السيد سمير مرزوق المدير الجهوي للصحة ليلة البارحة، يؤكد وجود 6 إصابات تسجيل 6 إصابات جديدة، 5 موجودة في منطقة نويل وإصابة في منطقة الزعفران. بالتالي يرتفع عدد المصابين في منطقة نويل باعتبار يعني الإصابات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي 4 حالات و5 حالات جديدة، يصبح عدد المصابين حاملين للفيروس في هذه المنطقة 9. وبالنسبة لزعفران باعتبار الحالة جديدة تصبح حالتين، يعني نتحدث على تقريبا 11 إصابة موزعة حاليا بين منطقتين نويل ومنطقة زعفران من معتمدي دوز الجنوبية، 80 لديهم بالشفاء. فقط أحمد، وجود حديث حول غلق مستوصف في منطقة نويل باعتبار أنه يعني هنالك إصابة ربما في صبوب، وهذا ما سنتأكد منه فيما بعد، أما مصادرنا تشير إلى هذا، مصادر يعني مطلعة، ونؤكد على أنه تحليل الخاص بالعون البريد يعني الحمد لله أنه سلبي طلع، وننتظر أنه ربما في الساعات القليلة القادمة باش يتم فتح هذا مركز البريد في منطقة نويل. تقريبا أحمد هذه الصورة بالنسبة للتحليل، التحليل اللي صدرت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة المتعلقة بمواطني، يعني سواء كان كما قلت العينات اللي تم رفعها لعدد من مواطني منطقة نويل أو منطقة زعفران على علاقة معناها مخالطة بالحالات التي تم اكتشافها كما قلت الأسبوع المنقضي. أيضا في إطار المتابعة أحمد لوضعية المركز للمقيمين به في المنسير، يعني الوضعية وضعية المصابين هناك، كان دخل البارح معنا أحد المواطنين وكان أطلق نداء على اعتبار يعني الظروف بين معاقبين، اللي يقول أن معناه لا تستجيب لي يعني على الأقل للحد الأدنى. كان دخل معنا السيد زميل مرزوق، أكد أن يقول تم الاتصال بمركز الحجر بالمنسير وإن شاء الله يقع تلافي كل هذه النقاط المتعلقة سواء كان بجانب المتابعة الطبية أو أيضا ظروف الأكل وإلى ما تبع ذلك. هذا حسب مصادر. تقريبا أحمد هذه الصورة يعني بالنسبة للتحليل أو صورة الوضع الصحي المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا بالجهة. سعيد الحداد للأسف أنه دخل في معناها رخصة 10 أيام، يعني كان أكد لي ليلة البارحة في ساعة متأخرة بالليل، وبالتالي باش نعودوا إلى المربع الأول مربع التدخلات، ونكونوا في نقاط خارجية يومية إن شاء الله، إن شاء الله نكونوا في نقاط خارجية بخلاف هذه فيروس كورونا في حاجة أخرى ندوجوا عليها إن شاء الله. لكن كما قلت مبدئيا هذه الإصابات اللي تم تسجيلها، وهذا وفق مصدر رسمي كان البارحة السيد سمير مرزوق، يعني كان أكد لنا يعني المعلومات هذه في حدود تقريبا الساعة 11:30 ليلا نتائج اللي صدرت يعني ليلة البارحة، ودي كما قلنا يعني على ضوء تم تسجيل للأسف 6 إصابات جديدة موزعة، نذكر 5 في منطقة نويل وإصابة بمنطقة زعفران من معتمدية الجنوبية. واضح معناتها بالنسبة للعون البريد والحمد لله في نويل سلبي كان هذا هذا هذا هذا حسب مصادرنا معناها مؤكدة تقول أنه سلبي، لكن كما قلت أحمد أو باش نزيدوا توا حتى نكون ربما معك بعد في نقطة خارجية أخرى مع السيد المدير الجهوي للصحة حول يعني الغلق مستوصف. أنا ربما حسب ما يقولوا أنه حسب المعلومة اللي عندنا على كل نقولوها أنه يعني تسجيل إصابة ربما لعون، وأيضا يقولوا أنه دخول بقية، وهذا يعني حسب يعني المصادر من تلك القرية. من من من القريه مصدر مطلعه يعني من القريه، لكن احنا ماذا بينا ديما ان يكون المصدر هو مصدر من الاداره الجهويه للصحه باعتبار ان هي مرجع نظر لها هالمرفق هذايا. ان شاء الله على كل، لكن الاخبار نقدموه بكل احتراز، انا قلنا الاخبار اللي عندنا وان شاء الله ناكدوا فيما بعد حول امر مؤكد انه تسجيل اصابات مؤكد، امر مؤكد 5 اصابات كما قلت الويد واصابه في زعفران 8 تنينهم بالشفاء. يبقى السؤال المطروح يعني احمد يعني متى سيقع، خاصة للناس هذه اللي موجودة في مركز الحاجة، متى سيقع تفعيل مركز الإيواء اللي موجود في منطقة دوز إلى المرضى، أو ربما كيفية التعاطي، خاطر ثم دعوات لضرورة يعني التعاطي الجدي، خاصة أنه الحجر توا الالتزام بالحجر إلى آخر ذلك راه يتطلب ظروف ويتطلب يعني نوع من الصبر يعني الكبير على الأقل، لأن اليوم للأسف معناها ديما نتحدثوا على يعني التزام بالحجر التزام بالحجر، ولكن كما قلت إنسان حامل للفريز كيفاش تحب معناها وما تعودناش حاجة جديدة علينا، راهو ديما حتى تقولي الموجة الأولى ما ديما هالحجر هذايا تبقى فيه شروط وشروف، يعني شروط يلزمها أنه الإنسان عنده قدرة كبيرة ياسر على الصبر 14 يوم باش تفرض عليه كخروج تدخل راه يتطلب العملية معناها أنت. على كل ان شاء الله نقولوا احنا هذاك حد الباس، لان تو باش ندخلوا في سلسله جديده احمد من العينات بعد اكتشاف هذه الاصابات. شوفوا الناس هذه اللي عندها علاقه معناها قريبه علاقه بعيده بالناس هذه، نشوف عينات اخرى من التحاليل المخالطين يعني يا مخالطي يعطيك الصحه نتائج التحاليل هذه. شكرا لك هادي. دونك رسميا اكدوا صدور نتائج 31 تحليل وتسجيل 6 إصابات جديدة، 5 حالات في نويل وحالة في زعفران، جميعها نتيجة عدوى محلية لأشخاص مخالطين للحالات السابقة. هو الحاجة المضيئة أنه والحمد لله هو كان ومن المفروض ونورمالمون بعد شوي في توقيت 9 بشكون حاضر معنا المدير الجهوي للبريد بقبلي سالم العكريمي، انه تم اغلاق يعني استثنائيا وغلق الاستثنائي لمكتب البريد في المنطقة الى حين التأكد من سلامة العون العامل به من فيروس كورونا، والحمد لله يعني صدرت النتيجة هو النتيجة سلبية، يعني رسميا باش يفتح مكتب البريد في اقرب وقت. من هني الوقتها اهالي نويل طالبوا بمكتب متنقل لقضاء الشؤون نتاعهم. هاك علاش اليوم باش يكون حاضر معانا بعد شوي المدير الجهوي للبريد بقبلي سالم العكريمي. هذا خبر من مصدر رسمي كنا تحدثنا فيه وأكدهون المدير الجهوي بالصحة، أكد الإذاعة نزوى فام ومراسلنا الهادي أبو صفا، يقولوا أنه صدور نتائج 31 تحليل، تسجيل 6 إصابات جديدة، 5 حالات في منطقة نويل وحالة في منطقة زعفران، وكلهم نتيجة عدوى محلية لأشخاص مخالطين للحالات السابقة. إذن هذا الخبر اللي خذيناه من مصادرنا الرسمية. مكملين معاكم حتى 10:30 في برنامجكم برنامج صباحك قبل 8:48 ناخذوا 10 دقائق فاصل ونغم ناخذوا مع بعضنا حاتم عمور، بعد راجعين معاكم في المتنة اللي يهمكم.

النفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صلتينا صلتينا صلتينا صلتينا. تسعة دقيقة في صباحك يا قبيلي. رجعنا من جديد للحديث حول تطورات الوضع في ولاية قبيلي، خاصة مع صدور نتائج التحاليل الأخيرة. وكان منذ لحظات زميلنا الهادي أبو صفا في نقطة خارجية من الإدارة الجهوية للصحة بقبيلي أكدنا تسجيل 6 حالات جديدة للأسف. والأخبار الأخرى زادة ديما احنا ناخذوا الأخبار هذه، زادة ما ننسوش أنه من 31 تحليل هم 6 فقط إيجابية، يعني البقية الكلهم سلبيين، اللي من ضمنهم عون عامل في مكتب بريد في منطقة إنويل. المكتب هذايا أغلق استثنائيا إلى حين التأكد من سلامة العون العامل به من فيروس كورونا، والحمد لله صدرت النتائج امبارح في الليل. وفما جديد فيها الموضوع هذايا، خاصة أنه الإدارة الجهوية للبريد بقبيلي تترقب وتنتظر، وكلنا ننتظر في نتائج التحاليل اللي والحمد لله فيما يخص عون البريد كانت سلبية. يحضر معنا المدير الجهوي البريد بقبيلي سالم العكريمي. سي سالم أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله مبروك على نتيجة التحاليل ونتيجة التحليل السلبي لعون البريد. شكرا سي أحمد. بالنسبة للتحليل مبروك للجميع على نتائج التحليل السلبية للزميل، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. بالنسبة للعون كنا مع المتابعة معتها منذ من نهار الخميس، احنا نتابعه في الوضعية إلى أن صدرت النتائج اليوم والحمد لله، والتحقوا بالمكتب البريد بنويل. ربما ما شاشت شوية تأخير في فتح المكتب، ثم إجراءات وقائية مش ناخذوها بصفة استثنائية، ويرجع العمل نتاعه. ونطلب من المواطنين أهالينا في بنويل أنه يساعدوه على أساس أنه يحترموا البروتوكول الصحي، يلبسوا البافيات ويحاولوا أنه يدخلوا بالحليب بالحليف معناتها كما معمول في المكاتب الأخرى. وإن شاء الله حتى المجتمع المدني وخاصة الجمعية الخيرية للنويل اللي عاونتنا في مناسبة سابقة مشكورة يأخذ معنا شوية حين أنها تعود عملية التنظيف للعمل بالمكتب إن شاء الله في أقرب الأوقات. والحمد لله إن شاء الله ذاك حد البس. إذن اليوم تو 9 عندي في الوقت 9 وما زال ما حلش، ولا وقتش بش يحل بالضبط ولا هل هو تو التحق بالمكتب وقد تسمى إجراءات على أساس التطمين، وهو خاطر عملية التعقيم تمت في مناسبة سابقة من طرف السلطات المحلية هو مش موجود. واحنا تو مديناه تو فصلية مواد تنظيف ومواد خاطر ما كانش الكل سلموه قبل، المكتب مغلق فهمتي. المكتب هو مش يحل، المكتب مش يسأل شوية تأخير 9-9-4 مع عشر بالضبط، أما المكتب مش يحل إن شاء الله. واضح أنتم كنتوا خذيتوا على أساس مبارح في ليلة آخر ما اتصلت بيك أمس العشية قلت لي روى غدوة بشي فما مكتب متنقل خاطر نداءات المواطنين غادي يقولك ما يخلينا احتياطاتنا جهزنا. ولكن باعتبار أنه هو مش يرجع، هو أولى مش يرجع يحل المكتب بتاعه بصفة منتظمة والبريد المتجولة، وعنده مناطق أخرى يجب نغطيها، وعن معناتها مهام أخرى ممكن أن نعاون ذلك. طب ربي سامحني سي سالم، تو السؤال اللي يسأله المواطن اليوم وإحنا زاد حتى في إعلام على الأقل، هاو اليوم جاتنا والحمد لله معناها الوضعية هذه، علاش أنتم اليوم تستغلوا الوضع هذا وطالبوا البريد انه يزيدكم عون على الاقل معناتها ما خاطر بطريقه هذيه هو الحمد لله سلبيه معناها، لا قدر الله طلعت ايجابيه معناتها لا قدر الله. كنا مش بعثوا بريد المتجول، اي بريد المتجول باش تبعثوه اليوم ماني بعد من نهار الخميس راه تسجلت الحال. لا مو بالنسبه لنا احنا قد يلزمنا ننتظر التحاليل. ننتظر التحاليل، لا ما كان لكل حادث حديث، لو كان ثم معناتها غلق المكتب مش بصفه رسميه تم الاداره المركزيه ونعمل احنا بالامكانيات اللي عندنا ونطلبوا بصفه استثنائيه تدعيم. اي والمواطن من وقتها لليوم راه ما قضاش الشؤون نتاعها، علاش ما وقعش من وقتها تدعيم بالمكتب؟ هذا المكتب اختش اغلق، المكتب اغلق نهار الجمعه راه نهار الجمعه واليوم الاثنين يوم الثلاث. اي امس خاطر كيما سمعت البريد المتجول البارح، البريد المتجول راه 70 العام ما نكونش العام في رخص ورجعناه فهمتي؟ لانه ما عندناش عوان زي ما انت حابين، تعرف الفتره تاع العطل هذه هذه مشكله فتره أخرى. الكورونا هذه شامله لكل المكاتب ويجوز انا على لا قدر ان شاء الله ما تنساش تمس مكتب اخر نفس الشيء الوضعيه هذه. اما هي خاطر بصفه استثنائيه هذه مكاتب اضافيه فعون واحد هو وحيد فهمتي؟ مش مكاتب كميه النشاط اللي فيها ثلاثه ولا اربع عوان. واضح. هو الحمد لله انه تحدثتني وسمعت حتى من برشا قالوا لي راه هو الحديث على اعراض، والحمد لله هاو الاعراض ما معناتها صحيح هو عنده اعراض نوعا ما لكن ماهيش كورونا معناها والحمد لله. لا لا علاقة لا بالكورونا والحمد لله، ربما انا معناتها حاله صحيه خاصه بتاثرت بالمحيط بالاعلام وبتعرف التواصل الاجتماعي هذه، وواحد يقول اربعه وواحد يقول خمسه. احنا نتمنى الشفاء العاجل للجميع المصابين ان شاء الله، ونتمنى زاده ان المواطنين والحرفاء يهمني الحليف ويهمني العون كيف كيف سلامه العون وسلامه الحليف راه طبعا نفس المساواه. يجب نتزموا بالبروتوكول الصحي في ابسط اجراءات وهو البافيت هذيك والتباعد الجسدي. وهذا المشكله الالتزام اليوم مش موجود سي سالم في بعض من الادارات، مواطن يدخل ما يلبسش البافيت. احنا والله يشوف على مستوى مكاتب البريد اعطينا تعليمات ان المواطن يدخل ان يلبس البافيت، ما نجمش يلزم معناتها لمصلحته هو ومصلحه العون، ما نجمش نقل المواطن من غير بافيت. هذا الحد الادنى من الاجراءات الوقائيه لازم ناخذه. باهي نحكي شويه على التوقيت الشتوي، كان تسمح امبارح البريد التونسي اعلن في بلاغ ليه امس الاثنين يقول انه توقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد فيما يخص قبلي التوقيت نفس التوقيت المعمول به قبل من 8 نص نهار ومن ساعتين ونص حتى الخمسة. اي هذا من الاثنين للجمعه ونهار السبت بطبيعه الحال يكون توقيت ثم معناتها وكاله البريد السريه تفتح بصفه استثنائيه وكاله بعثه ومكتب البريد مقر الولايه. واضح. شكرا لك سي سالم العكريمي. شكرا، يعطيكم الصحه لاهتمامكم بالشان العام والبريد التونسي بالبريد التونسي خاصه. شكرا، ونتمنى مره اخرى الشفاء لكل المصابين والسلامه للحرفاء نتاعنا والعوائل البريد ان شاء الله. واضح. شكرا على مجهودات لكم بها، راهم هم في الصف الاول والعون البريد معناتها في قبل صفه خاصه قاعد يقدم في تضحيات كبيره. واضح مما لا شك فيه. شكرا لك سي سالم العكريمي. إذا هذا كان حاضر معنا سالم العكريمي المدير الجهوي للبريد بقبلي، هو تحدثنا على الخبر المهم اليوم على الأقل لأهالينا في نوية، لأنه تقريبا أقل من نص ساعة معناتها باش يفتح المكتب الأبواب متاعه، هو نفس العامل هذا اللي هو خذول التحليل وصدر النتيجة متاع امبارح في الليل صدرت سلبية، باش يرجع يعني تقريبا التسعة ونص يعني أكثر على أكثر تقدير، هو قال تسعة وأربعة نقوله إحنا تسعة ونص معناتها باش يرجع على أقصى معناتها باعتبار وأنه فما تطهير نوعا ما للمكتب البريد وإجراءات أخرى باش يتم اتخاذها، والحمد لله كما ذكرنا هالإجراءات هذه راهي ملزومة ويلزم المواطن يلتزم بها ويلزم حتى زادة الموظفين يلتزموا بها، خاطر ساعات جينا تشكيات يقول لك أنه إدارات فما إدارات معينة يطلبوا من المواطن اللي هو يلبس البافيت في حين هم في حد ذاتهم همش لبسين البافيت، وهذه من الحاجات اللي لازمنا اليوم زادة نوعه سواء كان المواطن وإلا الموظف اللي هو باعتبار زادة حتى هو مواطن دونك يمشي على بكل هالوقاية هذه كلنا ملزمين بها. يعني واحد من الناس ما عندناش ضيوف سينو راني لبست معناتها الكمامة هكا علي ساعات حتى المقدمين ومنشطي البرامج ساعات يلوموا المواطنين يقولك علاش مش لابس بافيت، هو يتكلم ومش لابس بافيت في حين وانه البافيت هي باش ما تنقلش العدوى والاستوديو مسكر والحمد لله وان شاء الله لباس وفي صحة جيدة الناس كل. 9:10 دقائق بعد بشكون حاضر وتكون حاضر معنا زادة في موضوع ثاني. رجاء بن يوسف عضو النقابة الأساسية لأعوان وعملة بلدية إقبيلي الحديث حول اللي صار أخيرا ومؤخرا في بلدية القلعة. هو عامل وعون نظافة تعرض إلى اعتداء أثناء تأدية مهامة. موظفي بلدية القلعة يحتج غدوة في احتجاج رسمي بلبس الشارة الحمراء. هذا ما نقبلوش سواء كان على عوان النظافة ولا سواء كان على المواطن يعني بصفة عامة. وخاصة اليوم عون النظافة يلزم يلقى كل التقدير ويلقى كل الاحترام. بالمناسبة هذه نسلم عليهم ونسلم عليهم الكل وين ما كان يوصلهم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الدكتور والمهندس في المجال الفلاحي وليد الشابي وضحنا علاقة الرياح اللي تعيش على وقعها الجهة اليوم وآمس بعنكبوتة الغبار اللي هي آفة تهدد النخيل. والحمد لله في ولاية قبلي السنة هذه يعني كانت أقل من السنوات والسنة الفارتة. مع هذا الكل ديما توصياتنا للفلاحة أكثر حزم. دونك شنو علاقة الرياح بعنكبوتة الغبار وشنو علاقة التقلبات الجوية وأثرها على صابة التمور باعتبار أن موسم الأمطار يبدأ حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بداية من يوم غدوة. تعليقاتكم اللي كانت وصلتنا في صفحة الفيسبوك اللي برشا كانت طلبوا أغاني حبوا يسمعوها سواء كانت أغاني جديدة أغاني قديمة. حضر معانا أغنية فهد بلام برشا موسيقى باش نسمعها بعد شوي. جوست نلوج في تعليقاتكم اللي كنتم بعثتهم لنا في الباج فيسبوك راديو نفزاوة. كيما جميلة الإمام بن نور اللي تصبح علينا تقول صباح النور. تحية صباحية لي برهان بن عبدالله وزوجته ونحب أغنية ملاك يا ملاك نهديها لي حفيتي ملاك. إن شاء الله الأغنية دي تكون حاضرة بعد شوي. كيف كيف زاد تحياتنا لزميلنا برهان وكل العائلة. زبير خليفة يصبح علينا يقول صباح النور والسرور ليك ولكل الفريق المصاحب. رجاء مقطع من أغنية أغدا ألقاك هي حضرناها زاد الأغنية هذه. كريمة تقول صباح الورد والياسمين عودة ميمونة نورت الإذاعة أخوي أحمد. شكرا لك كريمة وشكرا على أني سألتي أنت وبرشا مستمعين كانوا اتصلوا بي. والحمد لله اليوم رجعنا فيها البرمجة الجديدة هذه اللي باش نرافقوكم فيها من ديما من الاثنين حتى الجمعة من 10 ومن 7 حتى 10:30 دقيقة. فاطمة السيسي تقول صباحكم عسل. أخوي الغالي علي المنتصر تقول صباح ويقول صباح الخير صباح الورد والياسمين أخوي أحمد وعودة ميمونة. وتحية ليك ولكافة الطاقم العامل معك ولكل المستمعين. ممكن أغنية أبعد عني عيونك لياسمين الخيام وليسين الخيام. وشكرا على تفاعلكم معنا ونهاركم زين الناس الكل. ياسمين بوشيش تصبح علينا تقول صباح الفل بحميد. شكرا لكم وشكرا على تفاعلاتكم اللي ديما موجودة معنا سواء كانت على الصفحة الرسمية وإلى على 75 493 859. ملك يا ملك هذا جلال بنا نسمعها ومن بعد راجين معاكم. هي الهادي قليل الأغنية هذه الفنان التونسي. دونك تدسويت نسمعها وراجعين في ماتينا لليوم. ملك الغزال ملك لك جمال غير منك الغزال شوفك الخيال كأني عشت معك ملك لك جمال غير منك الغزال ملك لك جمال غير منك الغزال شوفك الخيال كأني عشت معك ملك يا ريت انا معاك ملك يا ملك ملك يا ملك انا روح فداك يا ريت انا معاك لك يا ملك. نبزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. غدا تملك بين يديك وغدا تأتلق الجنة أنهارا وظلا وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى وغدا نسهو فلا نعرف للغيب محلا وغدا للحاضر الزاهر نحيا نحيا ليس يقبل لي رجعنا في توقيت 9:31 دقيقة من جديد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في ولاية قبلي تسمعون على الموجة 100.9 FM وخارجها على راديو نفزاوة بونت. إذن في متابعة لأهم المستجدات على الأخبار الجهوية اليوم صدرت نتائج تحاليل 31 تحاليل لكل من منطقة زعفران ومنطقة نويل، يعني للأسف تسجيل 6 إصابات جديدة، 6 إصابات هذه من ضمنها ممرض وعون حراسة في منطقة نويل تحديدا، وتم غلق المستوصف هدايا. لأكثر تفاصيل موجود معنا عبر الهاتف في نقطة خارجية زميلة من جديد الهادي بوصفة. هادي أهلا وسهلا بك. تحية ليك أحمد، تحية للسادة المستمعين. إذا هذه تفائلنا خيرا اليوم بمكتب بريد نويل اللي رجع ويفتح أبواب اليوم بعد صدور نتيجة تحليل سلبية للعون العام به، وهذا كان حاضر معنا منذ لحظات المدير الجهوي للبريد بقبلي سالم العكريمي أكدنا الأخبار هذية، لكن للأسف اليوم زاد نحل مكتب البريد وغلق المستوصف من جهة أخرى. نعم أحمد، بعد يعني ورود نتائج ليلة البارحة واللي في أعقابها تم تسجيل 6 إصابات جديدة، 5 إصابات بمنطقة نويل وإصابة بمنطقة زعفران، للأسف أنه من بين المصابين ممرضة بمستوصف نويل وأيضا عون يعني عون استقبال بهذا المستوصف، وفي أعقاب ذلك تقرر غلق هذا المستوصف. وأيضا هنالك حديث عن وجود حالة وافدة على كل، والأكيد سيد سمير مرزوق المدير الجهوي للصحة اللي التحقنا به يعني الآن في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بلي يعني بشيء أكد لنا حديث على أنه تم هنالك حالة وافدة من بين الحالات المسجلة اليوم في منطقة نويل. تقريبا هذا الخبر اللي عندنا من مصادر مطلعة من جهات صحية تؤكد أنه تكون ما بين 5 إصابات يعني فيهم حالة وافدة في هذه المنطقة. وباش نزيدوا ناخذ الخبر اليقين مع السيد سمير مرزوق المدير الجهوي للصحة في قبلي، نحاول نشوفوه توا إذا موجود في قسم الاستعجالي في سامي. على كل توا نشوفوا هادي أحمد، نسمع فيك أحمد. هادي إذا كان هو موجود معاك نمشوا له، هو إذا كان مش موجود ناخذ الكلمة. نحاولوا باهي ما هادي تنسألك سؤال هادي مهم تو بالنسبة للحالة الوافدة هذه، لأنه معناتها من غادي لغادي ولا دخلت لنوي؟ هذه اللي هذا احنا نحاولوا كيفاش نتعاطوا معاه. المعلومة هذه عندنا من مصادر صحية، شوفوا كيفاش الحالة هذه يعني هل هي انه معناها على كل هو تو نحاولوا نشوفوها. انا في سمير وكنت اتصل به يقول لي انا موجود في المستوصف معناها في المستشفى الجهوي بتبلي، هم باش نحاولوا كيفاش نوصلوا لكان هاو موجود موجود موجود موجود. بس مدير جهوي تحياتي، صباح الورد، صباح الخير، شهوات لبس المباشر والمباشر والمباشر. يعني اليوم سيد مدير الجهوي للصحة تسجيل 6 إصابات جديدة في أعقاب التحاليل العينات اللي وصلت البارح واللي بلغ عددها تقريبا 31 عينة، 5 إصابات في منطقة نويل من معتمدي الدول الجنوبية، وإصابة في منطقة زعفران، وفيهم حتى من الإطار الشبه طبي وأيضا عون استقبال في مستوصف نويل. مع الأسف أمس سجلنا على 31 تحليل 5 حالات بنويل وحالة بزعفران. الحالة بزعفران مرتبطة أخت بنية مينير طلعت أختها في نفس العائلة، و5 حالات أخرين منهم زوج يخدموا في مجمع في دائرة صحية بنويل. ثم حالة وافدة، ثم حديث أن عند الكواليس وحتى بعض الجهات تقول أنه ثم من بين الحالات التي تم تسجيلها ثم حالة وافدة. أي ثم حالة المعلومات اللي عندي عملت الحجر الصحي متاعها وبعد تالي عملت التحليل فهمتني، والتحليل متاعها طلع إيجابي. أمس يطلع منها طلع إيجابي. المستوصف يشتم غلقة ريثما؟ أي نظرا لأن البرسونيل ثم دو برسونيل وثم مقدار في المستوصف كونتاكت وكل شيء، حاولنا نشوف حلول لكن يلزم في الوقت الحالي نعمل غلق المستوصف ومع توفير الأدوية للمرضى كلها الأمراض المزمنة باش نعملوا فيها من ليست، وتولي الادويه نتاع المواطنين توصلهم حول الله لزيارهم باش ما يقعش بيرتيرباسيون في العلاج نتاعهم. شكرا لك سي سمير. احمد كنت في الاستماع الى السيد مدير الجهوي للصحه السيد سمير في تاكيد حول الاصابات وايضا حتى كيفيه التعاطي مع هذه الوضعيه خاصه في ظل اكتشاف اصابات في مستوصف يعني لعدد هكذا كما كان يذكر سي سمير لعدد من العاملين بهذا المستوصف. هذا تقريبا قول الوضع الوبائي بين ظفرين ونتائج عينات التحاليل، اكيد انه كلما توفر لدينا جديد حول يعني هذا يعني نواصل بالسادة المستمعين. شكرا لك هادي بوصفة. إذا نأكدوا الخبر هذا، احنا ديما ماذا بينا نأكدوه الأخبار من أخبار ومن المصادر الرسمية، خاطر ساعات نتبعوا في أخبار مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا في بعض المعطيات، لكن دورنا كإعلام على الأقل أنه نوضحوا من المصدر. غلق مستوصف نويل بعد تسجيل 2 إصابات مؤكدة لممرضة وعون حراسة، من ضمن هل معناتها زوز هذوما هما النتائج الكل كانت صدرت اليوم نتائج 31 تحليل، تسجيل 6 إصابات جديدة، 5 حالات في نويل وزوز منهم هذوما اللي هما تابعين طبعا المستوصف، والمستوصف حالة وحيدة في زعفران وجميعها نتيجة عدوى محلية لأشخاص مخالطين للحالة السابقة، وإن شاء الله ربي يشفيهم. أك التعليق الزايدة شوي ديجا احنا بيدنا في وسائل الإعلام كما تشوفوا برشا مرات نحاولوا نوعا ما انه نتعاملوا مع الوضع الوبائي هذا. المرة الأولى كي رجعت الموجة الثانية وقتها ما زالت معزولة باعتبار انه تم تسجيل حالة وحيدة ومن بعدها زوز حالات واربع حالات في منطقة مزرعة ناجي، اخترنا وخيرنا في الإذاعة بعد اجتماع طبعا برئيس التحرير والأخيان في التحرير أكدنا من خلاله وخدمنا على الموضوع هذا انه ما يتمش ذكر المنطقة باعتباره أن المنطقة معروفة والناس كل في بالها، وفي نفس الوقت باعتباره أن المنطقة ما زالت إلى حد والمعنات العملية كلها محصورة في منطقة واحدة. دونك تقول تسجيل حالة مخالطة للحالة الأولى واضح جدا احنا نحكو على مزرعة نجي، لكن الآن اختلف الوضع باعتباره أنه تفرقت الحالات وتنشرت. دونك من حق المواطن يكون على علم بهالمناطق هذه. باش نمشوا من زعفران ومزرعة نجي بزعفران ونويل باش نرجعوا الى بلدية القلعة، والحمد لله بلدية القلعة زاد حتى النتائج اللي كانت صدرت الجمعة اللي فاتت واخر الجمعة هذه كانت نتائجها كلها سلبية، لكن زاد في نفس الاطار نتحدث اليوم على في حين دول اخرى تطلق على عوان النظافة بمهندس نظافة وعندهم لهوة كبيرة سواء كان من الدولة ولا كان من المواطن وعلاقتهم حتى بالمواطنين تكون قوية ياسر. اليوم عاون نظافة في احدى قرى ولاية قبلي وفي قرية من قرى ولاية قبلي وفي اللي نحكي عليها اليوم هي بلدية القلعة يتعرض الى اعتداء اثناء تأدية مهامه. برشا مرات نسمعوها احنا في تونس، لكن في ولاية قبلي تقريبا اول مرة توصلنا الخبر هذا السلبي اللي نتمنوا اخر مره يكون موجود معنا، واصرينا اللي يكون موجود معنا الموضوع هذا اليوم خطر يلزم يكون قضيه راي عام ويلزم الناس كل تتحمل مسؤوليتها، ويلزم اليوم عام النظافه يحترم قبل حتى بقيه الموظفين الاخرين. هاك علاش موجوده معنا رجاء بن يوسف عضو النقابه الاساسيه لاعوان وعمله بلديه القلعه. رجاء اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك خويا عسلامة، مرحبا بك. ربي فضلك رجاء بن يوسف، اذا اليوم مهندس نظافة في قبلي في القلعة تحديدا وفي بلديتكم يتعرض الى اعتداء اثناء تأدية المهام متاعه. قبل ما ندخلوا على شنو باش تعملوا انتم بالضبط، خاطر انتم نورمالمون تكونوا اليوم باش نفذوا احتجاج يعني لكن اجلتوه الغدوة، ناخذوا الترتيب متاع شنو بالضبط، لكن قبل هذا شنو تفاصيل الاعتداء؟ خاطر المواطن يسمع باعتداء لانه اعتداء لفظي مادي، اعطينا فكره. باهي في البدايه حبيت نعمل تحيه ليك ولكافه فريق العمل معك ولكافه المستمعين اذاعه نبزاوة الحبيبه كما نقول، هي صوتنا. شكرا. صوت باهي زميلنا هذا يخدم كالعاده شوفير تراكتور، يخدم على روحه صباح لقي موبيلات تعرضت الطريق نتاعها محطوطه وحده هبط كلم مولاها عيش خويا بعد هكذا كذا من كلمة من يمن ما كلمة، وصل للتطاول في البداية لفظي وبعد عنف شديد إذا كان نجم نوصف العملية بدقة العنف الشديد. وعليش على الموبيلات يعني على موبيلات حابسة في وضعية مش في بلاصتها معنا قال بعيد على أساس هو بشيراكي ويهبطوا زملائه الأخرين يهزوا للفضلات هكا مشي وقت اللي اعتدوا عليه بالعنف مشي هز روحه ومشي للمركز حب يشكي اخلطت عليه للمركز زاد كمل العقامه في المركز وتهديد وكلام بذيء وقلت وديجا فما عاون معناها حضر للواقع اللي قدام الواحد ندخل عمل الشكوى نتاعها كذا كذا نروح حتى الخدمه ما كملهاش مشي جاب الشهاده الطبيه جاب اللي داره ومشي على روحه. زملائه اللي سمعوا معاه للبارك بقيه البارك وكلهم كل مره تمشينا مجموعه ما تتراجعش احنا معاك رانا احنا مسندينك تهنى باش نوقفوا معاك العباد وكل زملائه الكل خاطر احنا اللي غالب علينا في القلعة عندنا كنا نمشوا بالعاطفه شوي نشكو وبعد نتراجعوا بعد نتسامحوا قالوا لنا ما تتسامحش خط احمر رد بالك اللي اعتدي عليك اعتدي علينا الناس الكل راهو هذه هيبه الاداره وهيبه الخدمه وبصراحة حق من حقوقنا انك انت تقعد شد صحيح في كلامك. مشوا الجماعة صدقني قالوا لي مجموعتين ولا ثلاثة اللي مشوا مشينا في الموضوع هذاك انه سيب الشكوى تتواصل وما ناش متراجعين أنا غدوة وحضرت أني نهارة حضرت مراسلة للسيد الكاتب العام الاتحاد الجهوي للشغل نعلم فيه بالواقع وعلى أساس باش نبعث نعلموه إن رانا حبوا نعملوا ما نحبناش إن حبينا نعمل وقت احتجاجية بساعة على الأقل للمساندة حبينا نعلموها من رفض شديد معنا للتجاوزات هذه. حضرت اني للاستدعاء على اساس باش حضرت المراسله هذه على اساس باش نبعثوها مره احنا من غدوه الصباح يجي لهني للبلديه زمين اني والله مريض كان ريت راني دخلت معاه استدعاه مش عارف السيد رئيس البلديه ونكونوا بعض الاعضاء مش عارف استفسروا منها الحكايه بالضبط. بعد خرج فجأنا من بعد قالوا راه تراجع في الرامشي يسحب الشكوى نتاعه وعلاش وحنا نحضروا في روحنا حتى اداريا الشيف دي بارك يحضر في روحه حتى اداريا نخذي شنو هما معناها الترتيب المعمول بها باش يهز المراسله من البلديه باش يهز مراسله اخرى للوكيل الجمهوري باش يدخل بها هو بروحه. تفاجئنا العبد كلها زي من صب علينا الميزه تكتفنا بصراحه كيفاش قعدنا باهتين شوف شنو نعملوا كيفاش مشوا لجماعه قال لا غالب راني وقعت عليا ضغوطات وكان من طرف قال ما تلزوليش وقعت عليا ضغوطات اني لازمني نتراجع وحنا الحاجات هذه الله غالب موجوده في القلعه الحاجات هذه بكثره في القلعه راهو مش كان في القلعه راهو معناها في المناطق ديما قراب لبعضهم يعطيك الصحه احنا نعرفوا بعضنا احنا ناس نعرفوا بعضنا عائلات تعرف بعضها اذا كان واحد من العائله يبدا خايف تاكد ان اخوه ولا عمه ولا خاله ولا راهو ناس ملاح ياسر ياسر ياسر كيف يجيك عمه ولا خاله ولا بابا ولا اخوه الكبير تتحشى تحشى. تعرف اخت رجاء اخت رجاء سامحني قطعت كان اليوم علاش قلت لك اخترنا انه يكون احنا تو هنا المواضيع برشا في قبلي لكن فما مواضيع ما ترتقيش الى انه اخبار سلبيه برشا معناها تو باش تجبدها وتحكي فيها ساعات تقول مش لازم هاو لكن باش نجبد نقطة تو التأثيرات السلبية أكثر من الإيجابية لكن الموضوع هذايا بالذات يلزم نطرحوه اليوم كما المرة اللي فاتت قضية الاغتصاب هذيك اللي صارت في قرية من قرى قبلي معناها ثلاثة معناتها أطفال المواطن ساعات يقول لك علاش تحكي فيه الموضوع هذايا علاش تتطرق له في الإعلام بالعكس راحني برشا مرات نسمع بحالات كمن هذية وما نحكوهاش لكن جاء الوقت أنه تكون قضايا كمن هذية قضايا رأي عام خلي الناس تحترم نفسها اليوم عاون النظافة يا رسول الله يؤدي في واجبه هذا على الأقل أني باش ما نكونش شعبه وشوي وما نكونش نتحامل زاد على الطرف الآخر خاطر ما سمعتش الفيرسيون أما على الأقل هذية اليوم عاون النظافة يا رسول الله في دول متقدمة يعني يلقى الاهتمام سواء كانت من الدولة وإلا من المواطن ساعة قبل كل شيء اليوم يا رسول الله يعتدوا عليه مش نحكوا على اعتداء مادي يعني اليوم نحكوا حتى على اعتداء لفظي راهو حتى اللفظي مش مسموح به دونك هاك علاش اليوم أصرنا يكون موجود معنا اليوم به انتم ترتيب الاضراب نورمالمون اليوم تكون باش تعملوا وقفه وكنتم من المفروض باش تعملوا شارع حمراء وتحتجوا تأجل الى حين غدوه ترتيب الاحتجاج كيفاش احنا مني قلت لك في بالي خذنا اكثر من هيك كيف وقعت التراجع وكل قعدنا نتناقشوا ايش كنا نمشوا فيه الموضوع لا في الاخر خذنا قرار ان يلزمنا نعمل حتى حاجه بسيطه للفت الانتباه واللي هي شنو اللي هي شنو هذه نخدموا على الاقل نهار كامل بالشارع الحمراء قررنا قلنا امس عند بنا سي خذنا قرار انه غدوه ناخذ نهار كامل بالشارع الحمراء حتى تجيب شويه تساؤل لفت نظر حبينا نعبروا على راينا رانا ناس نرفضوا التجاوزات هذه نرفضوا العنف نرفضوا تعرفني حتى مش كان موظفين العنف مرفوض حتى في الشارع حتى طبعا في المهم خذنا القرار هذا علمنا البارك الله غالب غلطتنا احنا ان البارك علمناه في اخر وقت البارك احنا وتوقيتنا وتوقيت البارك مهمش كيف احنا نروح ساعتين ونص والبارك توقيت مهم يخدموا بكري يروحوا قبلنا وقت اللي عملنا تليفون للشيف دي بارك والبارك بعيد علينا مش بحذانا قال راهو اكثريه الخدامه روحوا للتركتور اللي يروح خدامته تروح معنا وكيفاش باش نتصل بهم وخلوا تعملوا علي اني مزيه خلوها الغدوه باستحباب معنا رغم ان مانيش عارفه شكون هبط امس في صفحه البلديه قلنا مش مشكله يا سيدي المهم احنا نكونوا ايد واحده ما الموضوع هذا لازم يلمنا مش يفرقنا مش قضيه حتى هبط في صفحه البلديه مش قضيه ناجلوا هاكم وضحتوا اليوم اللي هو تأجل اي على اساس غدوه نكونوا مع بعضنا الناس الكل ايد واحده والناس كلها شارع حمراء كيف جماعة الإدارة كيف جماعة البارك. واضح. نشكرك أخت رجاء. من خلالك أنت نسلم على أعوان النظافة الكل ونشد على أيديهم ونقول لهم بالعكس أنتم هم اللي في حقنا الكلنا نحترموكم في حق حتى الدولة زادة تراعي حتى الظروف. وبالعكس اليوم ذا بينا حتى يكون عندهم يعني رعاية خاصة من الدولة مش حتى من المواطن. في كلمة ختام رجاء بن يوسف طب. بارك الله فيكم انتم كإذاعتنا حني معنا صوت محني. بارك الله فيكم اللي التفتونا وانتبهتونا. اني صدقني البارح نكلمني سي طارق فرحت برشا اللي موضوع زي هيك يوصل للإذاعة نفزاوة وبش يولي معناها بش تسمع به إذاعة كامل بش تسمع به إذا كان مش ولاية كاملة يمكن حتى خارج الولاية طبعا. بارك الله فيكم وشد على يديكم حتى انتم تخدموا بصراحة في خدمة جبارة مشكورين. وبارك الله فيكم وربي معكم إن شاء الله. ربي فضلك. شكرا لك أخت رجاء بن يوسف عضو النقابة الأساسية لإعوان وعملة بلدية قبلي. إذن الموظفين غدوة تم تأجيلها هي وقفة رمزية احتجاج رمزي باش يعملوا شارع حمراء من المفروض تكون اليوم لكن تم تأجيلها إلى يوم الغد يوم الأربعاء. مسألة أنه سماح وقضية هذه مسألة داخلية ما بين الأطراف الزوز وما ندخلوش فيها. أما نتحدث اليوم على الاعتداء ذي رجاءنا بربي لو خيان حاولوا ردوا بالنا شوي حتى تكون ساعات سبحان الله المواطن العصابة لكن راه عاون النظافة ما عنده حتى ذنب مسكين بالعكس انت في حق تكون يد للدعم وندعموه المواطن ذي اللي هو عاون النظافة معاه الظروف الصعيبة اللي يعيشها معاه حتى الخدمة اللي يخدم فيها يعني وانتم الكل تعرفوها من غير ما ندخلوا في تفاصيلها. دونك لكل المدعوين باش نراعوا بعضنا. اذا الدكتور والمهندس في المجال الفلاحي وليد الاشي بعد باش نتحدث معاه في عديد النقاط اللي تخص الموسم الفلاحي خاصه في صابه التمور مع تزامنها مع التقلبات الجوية وخاصة موسم الأمطار اللي من المفترض ومن المفروض أنه ينطلق غدوة حسب أخبار المعهد الوطني للرصد الجوي. شنو علاقة الرياح اللي عشناها يوم أمس بي واليوم زاد بي وتعرف الغبرة هذية شنو علاقتها بعنكبوت الغبار واللي قادرة أنه يعني ترجع من الجيد ولا لا باعتبار وأنا في الفترة هذية حتى العراجين معناتها بسرت معاش كما قبل يعني بلح. دونك المواضيع هذه كل كنا وكانوا سألوها عدد من الفلاحة هكا علاش اليوم ضيفنا الدكتور والمهندس في المجال الفلاحي وليد الأشيب باش يوضح لنا عديد النقاط هذه. منذ لحظات كان انطلق البرلمان في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة تقريبا بتأخير الأكثر من نصف ساعة. هو كان من المفروض أنه تنطلق الجلسة العامة المخصصة للتصويت 9 لكن توخرت بنص ساعة. فما جملة من القرارات اللي تم اتخاذها لمنهم وجملة من الإجراءات عفوا الاستثنائية قبل انعقاد الجلسة العامة في البرلمان لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي. من بين الإجراءات هذه الوقائية القيام ب كلمة تعقيم ونبدلوها كما قالت الدكتورة ومديرة الطب المدرسي أحلام جزارة. معاش نحكو اليوم على التعقيم نحكو على تطهير يعني تطهير القاعة المخصصة للجلسة العامة وكافة المداخل والتأكيد على إجبارية ارتداء الكمامات وإضافة إلى قيس الحرارة في الدخول ومحاولة التخفيض في عدد الوافدين على المجلس قدر المستطاع. رئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي كان اجتماع قبل الجلسة برئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اللي كان استقبله قبل الانطلاق في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة حسب ما كان شفناه حتى في معناتها البث الرسمي للجلسة العامة اللي كما ذكرنا كانت انطلقت منذ لحظات. ترتيبها بالضبط شنو اللي بيش يصير فيها قانونيا نتحدث على ترتيب الجلسة هذه جلسة منح الثقة. إذن ترتيب الجلسة حسب مجلس نواب الشعب هو يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصر لبرنامج عمل الحكومة وتعريف موجز لأعضائها. يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة بعدها تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف اللي يتولى تقديم عرض موجز برنامج عمل حكومته لأعضاء الحكومة المقترحة، وبعد تحال الكلمة بعد هذايا لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص لأن النقاش العام وترفع الجلسة. بعدها تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة، ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة، ويشترط يعني لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وإذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدنى 45 يوم وأقصاه 90 يوم. نعرف الشيء الوطنية نورمالمون تعديها الجلسة باش نقول لكم برو امشوا تفرجوا غادي خاطر ماذا بيا تبقوا بحذايا باش تسمعوا جديد في برنامجنا من توا حتى العشرة وثلاثين دقيقة. دونك ليكم الحرية إذا كان تحبوا تبقوا، هما زوز مهمين وإحنا زادة بيدنا باش نتابعوا كل تفاصيل الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة. نرجع شوي لحوص على الأقل أهم قرارات وإلا شنو باش يعملوا الكتل والأحزاب في اليوم. يعني أعطيكم حصري، يعني سواء كان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان اجتماع أمس برئيس مجلس نواب الشعب مع عدد من القيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، أكدوا أنه لا مجال لتمرير الحكومة والتصويت عليها بعدها يصير إدخال تحويرات بعد مدة. يعني صوتوا اليوم لكن بعدها يطالبوا بتحويرات، هذا الكل لا مجال ليه ولا مجال لتمرير الحكومة والتصويت عليها ثم إدخال تحويرات حسب رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر أمس. نتحدث زاد عن الكتلة الوطنية في البرلمان اللي عبرت على استغرابها من التصريحات المنسوبة لرئيس الجمهورية حول المبادرة بتعطيل مسار تشكيل الحكومة، وطالبت في الإطار هذايا من رئيس الجمهورية بتوضيح الموقف هذايا هل أنه موقف صحيح ولا لا، ودعت الكتلة في ذات البيان رئيس الجمهورية إلى توضيح سياق اللقاء اللي تم عقده امبارح مع بعض مكونات المشهد السياسي وما راج عفوا حول المقترح اللي كنت تحدثت فيه انه، واكدت انه لا يندرج ضمن المسار الدستوري الطبيعي وفق نص البلاغ، كما دعت جميع الاطراف الى الالتزام بالمقتضيات الدستورية والنائبي مسار تشكيل الحكومة على تجاذبات والحسابات والاحتكام للمصلحة الوطنية. وكان رئيس كتلة تحية تونس مصطفى بن احمد اللي تقابل مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية صرح بانه رئيس الجمهورية اقترح في حال سقوط حكومة المشيشي انه تتوافق الاحزاب على مواصلة حكومة تصريف الاعمال الحالية ومهامها مع تغيير رئيسها الحالي اللي هو الياس الفخفاخ بشخصية اخرى حسب التصريحات. موقف حزب قلب تونس كان اكد رئيس الحزب نبيل القروي امس في ندوة صحفية يقولوا انه الحزب باش يمنح الثقة اليوم لحكومة هشام المشيشي بعدها باش يقوموا بسحب الثقة من بعض وزراء السيادة اللي عينتهم حسب تعبيره نادي عكاشة مستشارة رئيس الجمهورية، وذا اللي كنا نتحدث فيه منذ لحظات رئيس الجمهورية قال لا مجال لهذايا يعني هالتمشي هذايا. القروي أكد أنه فما ائتلاف باش يتكون من 120 نائب لمساندة المشيشي في خدمة مصالح البلاد. في بيان ليه وبعد اجتماع المكتب السياسي والكتلة النيابية ائتلاف الكرامة كان واضح امبارح، وكان أكد رفضه لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي في جلسة العامة لليوم، واللي اعتبرها حكومة الأمر الواقع واللي ما تمثلش الشعب التونسي ومش باش تلبي تطلعاتها بقدر ما باش تكون ممثلة لبعض مراكز النفوذ المالي وأنصار المنظومة القديمة وحلفائها من أدوات الثورة المضادة حسب تعبير ائتلاف الكرامة. مجلس شورى حركة النهضة قرر امبارح منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 87%، والمجلس سجل تحفظ فقط على أسلوب التفاوض والحوار اللي رافق مسار تشكيل الحكومة وعلى الهندسة متاحة وعلى عدد من الأسماء المقترحة، وأدعى الكتلة النيابية والكتلة النيابية للحركة إلى منح الثقة لحكومة المشيشي تغليبا للمصلحة الوطنية اللي بما يمكن البلاد من تجاوز الوضع الحالي اللي أصاب مؤسسات البلاد اللي شبهتها بالشلل وآمل أنه تنصرف الحكومة الجديدة إلى تركيز جهدها على الأولويات الملحة خاصة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأهم حاجة طالبت بها هي الأولوية في إرساء المحكمة الدستورية وتطوير القانون الانتخابي بما يستجيب إلى طموحات الشعب التونسي في الاستقرار والتنمية والنهوض الاقتصادي. هذه كانت فكرة شاملة على المشهد الحالي قاعدين نتابعه في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة. إذا كان فما جديدة أكيد باش تلقوها في الصفحة الرسمية في الباج فيسبوك، وإلا تلقوها معنا من توا حتى 10:30 في صباحك يقبلي في الماتينال اللي يهمكم. 9:57 راجعين معاكم بعد الفاصل. ذاكر المعروف ذاكر المعروف يا وين يا خشب عن نار لوم القدر حالي حال الخشب بالنار لما صبر ايش صبرك يا خشب عن نار لوم القدر كل مر انا دقت وانا ما دقت انا منك امر كل مر انا دقت وانا ما دقت انا منك امر يلي انكرت طيبتي وبالقلب صرت سيوف يا ناكر المعروف يقبلني عودة من جديد في برنامج صباحك يقبلي وصلنا في توقيت 10:07 في ملخص في صحفيسة نعطيكم أهم ما جاء في افتتاحية جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة المشيشي. قبل ما نمشي للدكتور اللي موجود معنا عبر الهاتف المهندس وليد الشايب باش نتحدث شوي زادة على هالموسم الحالي باعتباره أنه الرياح هذه شنو علاقتها كما ذكرنا بعنكبوت الأخبار والتقلبات الجوية وأثرها على صابة التمور، لكن في نقاط شنو أهم ما جاء في مداخلة رشد الغنوشي رئيس البرلمان يقولوا أن الدستور هو الخيمة التي يأوي إليها الجميع والمرجع الذي يحتكم إليه. إذن كان افتتح الجلسة رشد الغنوشي للتصويت لمنح الثقة لحكومة المشيشي، كما زاد يقولوا أن الخلافات اللي يشهدها البرلمان يجب أن لا تحول دون تحمله للمسؤولية الوطنية. هذه أهم ما جاء في تصريح لرئيس البرلمان ورئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي. معنا عبر الهاتف الدكتور والمهندس في المجال الفلاحي وليد الشايب. وليد أهلا وسهلا بك. أهلا بك خويا. شان هارك أسعد الأيام. إذن برشا فلاحة في الفترة هذه يتسألوا باعتبار وأنه موسم الغبار هذايا والريح، وشفنا أمس في قبلي أمس العشية مع برودة الطقس شفنا شوي ريح، اليوم زاد كيف كيف، هكا علاش ديما نوصوا سلامة لكل مستعملي الطريق بالأساس وكل الفلاحة على الأقل يكون عندهم فكرة شنو علاقة الريح هذه بعنكبوت الأخبار في نقطة أولى، والنقطة الثانية هالتقلبات الجوية شنو أثرها على صابة التمور، خاصة أنه المعهد الوطني للرصد الجوي يتحدث على موسم الأمطار باش ينطلق بداية من يوم الغد. دونك نبدو ساعة الرياح وعلاقتها بعنكبوت الغبار في الفترة الحالية. باهي بالنسبة للعنكبوت أو العنكبوت الغبار هو الانتشار متاعه يعني مربوط أساسا بالطقس، يعني مش مربوط بالريح بركة، لكن مربوط حتى بالسخانة، يعني حتى بالسخانة والشهيد وكتطيح يعني الرطوبة النسبية يعني في الواحة يولي هو يعني يتكاثر أكثر، يعني يموت هو يحب الشياح، يحب البلاصة الشيحة، يحب الرملة الشيحة، فما يحبش يعني المناخ يبدأ كي فما رطوبة وفما يعني فما رطوبة ملائمة يعني. بالنسبه للريحه هذايا احنا تو دخلنا يعني التطور نتاع البسر يعني دخلنا للتطور نتاع البسر يعني في المرحله الاخيره احنا تويك ونورمالمون تويك يعني ما تكونش عنده يعني اضرار يعني حتى كان يبدا ضارب من قدام تو يوصل يحبس هو يعني فهمني ايوه هذه علاقتها بال شنو بالضبط بالسكر ولا باللون الاحمر يعني اللي هي وين يمشي للاحمرار التمره وين تمشي للاحمرار ولا البلحه تولي بسره يولي معناتها الخطر يقل شنو وين بالضبط التفسير التفسير هو في التركيبه نتاع الثمره مش كيما البلحه مش كيما التطور نتاع البلح مش كيما التطور نتاع البسر يعني حتى التركيبه نتاع الثمره مش كيف كيف بالنسبه له هو يحبذ المرحله نتاع البلح على المرحله نتاع البسر حتى القشره والتركيبه نتاع القشره والتركيبه نتاع الثمره تتبدل يعني عليه في التطور نتاع البسر تولي صعيب انه هو يتكاثر عليها صعيب انه هو يمتصك العصاره نتاع السكريات الموجوده لداخل اي انا يعني حبيت نسال يعني عنده علاقه باللون الاخضر اي بالطبيعه هو مش علاقه مباشره لكن هي علاقه بالتركيبه ايوه يعني التركيبه كي تدى في البلح يعني ملائمه له هو يعني يحبذها باش يتكاثر باش يتغذى على الـ على الـ على, على الثمر واضح معناتها وين تزيد الدرجه نتاع السكر اكثر وين تزيد الخطوره تقل بالطبيعه وهي مربوطه زاده بالتراوه نتاع القشره مش كيما بلح كيما بسر بسر تكون اخشن شويه القشره يعني وتكساح القشره يعني تولي فهمني باهي معناتها الى حد الان الفلاح معاها حتى ولو كان موجود الريح وحتى لو كان المره الجايه باش نشوفه يعني رياح وحتى لو كان في صوره ما ترجع شوي سخانه ورطوبه كما قلت هذه اللي تخلي العنكبوته يعني تسري ما يخافش معناها بما انه البلح معناتها ولا بسر يعني ما عادش فما خطوره كبيره لا نورمالمون ما عادش فما خطورة وزيد يعني مع التقلبات نتاع الطقس تو يعني باش تصب مطر يعني ان شاء الله غدوة وفي الايامات الجاية يعني هي الرطوبة هيك ولا هيك باش تزيد يعني هو باش يحبس هيك ولا هيك يعني باش يحبس هو من اصلا ما فمش تو حتى في البسر يعني حتى كي جيت لاحظ تلقاه بس يعني ما عادش يتكاثر توك حتى الفلاحة تو قصوا على الدواء يعني ما عادش وزيد مع الرطوبة تو مع الامطار ومع كذا يعني يولي يحبس يعني فهمني واضح التقلبات الجويه هذه وموسم الامطار شنو من الحاجات الايجابيه تو الحمد لله هو تقريبا صحيح ما فماش برشا فلاحين غلفوا وما مازالوا ما كملوش التغليف لكن شنو ايجابياتها في الفتره القادمه وشنو خطورتها خاصه على العرجون اللي ماهوش مغلف باهي بالنسبه للايجابيات نتاع الامطار هو يقول لك حتى كي تصب المطره الاولى ما غلفتش عادي يعني المطر المره الاولى باش تغسل العرجون وتغسل منك الغبره فهمتني يعني باش يبدا عرجون نظيف وكذا ومن بعد يقول لك بعد ما تصب المطره الاولى تولي انت تغلف فهمني اما مش مشكل فما حتى اللي يغلف قدام ما تصب المطر الاولى فهمني هي الحاجه الباهيه ان نسبه الرطوبه باش تزيد فهمني نسبه الرطوبه باش تزيد وحتى كان الفلاح يعني ما يسقيش يعني نقولوا احنا الصابه باش تطيب في عقلها يعني الغله تطيب بشوي بشوي ثم ناخ بارد يعني رطوبه يعني ملائمه سمحه الثمره تطيب بشوي بشوي الانتاج يحضر يعني بشوي بشوي حتى هو ما يجيش في مره يجي بالتدرج حتى الموسم الجني فهمني هذه هي والحاجه الباهيه زاد ان هي باش كما نقولوا باش ترجعنا يعني كي تصب المطر يعني كما نقولوا بشائر نتاع عام فلاحي يعني سمح تصب المطر يعني في البلايص الكل يعني في سبتمبر يعني معروفه يعني يقول لك مطر نتاع سبتمبر يعني ان هي ان يعني العام الفلاحي يعني سمح يعني وتوصل زاد حتى من الامراض يعني هي بالطبيعه تغسل الامراض وهي تحبس الحشرات وخاصه تحبس الحشرات تلاحظ حتى يعني حتى قيد الشجر يعني وجراد وهكا الافات اللي تاكل في الورق وكذاك تصب المطر يحبس كل شيء يحبس فهمتني خاطر حشرات العدو نتاعها هو المي واضح في فماش توصيات اخرين نجم نوصوهم من الفلاحين دكتور؟ باهي توصيات كما قلنا المطر باهي وخايبة، الحاجة خايبة فيها ان الفلاح لا كان جت يعني حسب التربة يعني متاعها كان جت الطعم متاعها يعني ورويانة ومنزة شوي وكذا، واللي حبس يعني المي وباش ما تكثرش الرطوبة ياسر، فهمتني؟ خاطر كانت الدنيا باردة وباش تصب مطر الفلاح زايد يعني يسقي، فهمتني؟ يبقى هذا ديما ترجع نوعية التربة وترجع يعني للطقس، يعني باش ان شاء الله نقولوا احنا باش يبرد الطقس وكذا. اما ديما يعني لازم الفلاح يرد باله يعني بالنسبة للمي ما يسقيش، كانت الدنيا باردة يعني وكذا ما يسقيش، يحبس يعني على المي باش ما تزيدش الرطوبة ياسر، باش ما طيب باش ما تخمرش يعني الصاب. نخافوا من الخمار يعني كي تزيد الرطوبة ياسر نخافوا من الخمار، وكي تطيح الرطوبة ياسر نخافوا من الجبد، فهمني؟ عندنا حاجتين يعني. بالنسبة للمطر يعني نولي نحبس يعني المي ما عادش نسقي ونولي نرد بالي يعني ان شاء الله لاباس وكو ان شاء الله. هي المؤشرات الى حد الان ايجابيه جدا، سواء كانت من الجوده ولا حتى من العدد، فما حتى الكبر نتاعها البسره معناها خير من العام اللي فات، وان شاء الله يا ربي الكل يعني الاطراف الكل تنجح موسم هالتمور هذايا ان شاء الله، والفلاح يعني العرق نتاعه ما يمشيش خساره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. شكرا لك دكتور والمهندس في المجال الفلاحي وليد الشايب، شكرا على التوضيحات هذه. اكيد مازال معاك برشا لقاءات ان شاء الله باش نحاولوا على الاقل نخدموا هالموضوع هذا، خاطر اليوم زاد من دورنا كوسائل اعلام وسيله اعلام وحيده في قبلي انه نخدموا على موضوع التمور، خاطر في برشا ما يتقال وفي برشا ما يتحكي، في برشا حاجات باهيه ومزيانة التمور في الجهة وحتى بعض الفلاحات الأخرى. شكرا لك وليد الشايب، إذن باش نكملوا معاكم في بقية تفاصيل الماتينال لليوم. هو من المفروض أنه اتحاد التاكسي الفردي يقوم بتحرك احتجاجي، وهو موجود معاهم زميلنا الهادي بوصفة، نحاولوا نتصلوا به الأولاد باش نعدوا الموضوع هذا في الختام على الاقل. دونك كان حاضر معنا الدكتور والمهندس في المجال الفلاحي وليد الشايب، تحدثنا على علاقة الرياح والغبار هذا بعنكبوتة الغبار والتقلبات الجوية شنو أثرها بالضبط على صابة التمور، لكن الحمد لله كل النصائح اللي أفادنا بها وكل المعطيات اللي أفادنا بها الدكتور والمهندس في المجال الفلاحي وليد الشايب كانت كلها إيجابية. نكمل معاكم في متابعات جلسة منح الثقة والتصويت عفوا لحكومة المشيشي، فما زادت بعض التصريحات حتى من وكلمة رئيس الحكومة المقترح هشام المشيشي، يقول أنه الحكومة هذه باش تكون حكومة عمل وإنجاز، خلال الكلمة اللي ألقاها في الجلسة العامة لمنح حكومة الثقة، أكد أن الحكومة هذه بشكون كما ذكرت حكومة إنجاز، وأن الحكومة باش تعتمد على مقاربة خصوصية تعتمد على النجاعة، وهي مقاربة تقوم على التحلي بالجرأة في التغيير. زاد من النقاط الأخرى يقولوا أنه شدد على أنه باش يعمل على ترسيخ النجاعة من أجل إيقاف النزيف، وبرشا حاجات أخرين كان تحدث فيهم في الكلمة. ومن بعد ناخذ ملخصة موجود معنا عبر الهاتف زميلنا الهادي بوصفة في مواكبة لاحتجاج اتحاد التاكسي الفردي. هادي أهلا وسهلا بك مجددا، تحية ليك أحمد وتحية للسادة المستمعين. فعلا يعني انطلق منذ لحظات تحرك احتجاجي أمام مقر ولاية قبلي اتحاد التاكسي الفردي، سيارات التاكسي تقريبا عدد كبير منها أمام مقر ولاية قبلي، وأيضا عدد من المحتجين على خلفية بين الظفرين، يقولوا حسب معك يقولوا أنه جلسة اللي كانت انعقدت مع سيد وليزيها ولم ترتقي الى مستوى التطلعات اللي كانوا معناها ينتظر فيها، على كل باش نحكوا اكثر على اسباب هذه الوقفه وايضا مطالب هؤلاء. معنا السيد عبد العزيز راشد عن غرفه يعني او اتحاد التاكسي الفردي باش يعطينا اكثر تفاصيل حول دواعي الوقفه الاحتجاجيه كما قلت وحول مطالبه. مرحبا. مرحبا بك سيدي، مرحبا بال عندنا برشا نقاط أما الولاية من بينهم النقاط تاع تضييق منطقة الجولان وهذا خط أحمر بالنسبة لنا احنا. وعندنا النقطة الثانية تمييز غير إيجابي بين الرخص، ثم رخص عندها تمشي في المعتمدية الجنوبية وتمشي في كذا، ولكن هم ثم رخص أخرين عطينهم كان منطقة البلدية فقط، معناها نبقوا احنا تصادم مع زملائنا وتصادم مع المواطنين زاد. وعند القائمة معناها في القائمة نتاعت الكوتاء توا احنا في يا رسول الله ما رسلوش حتى الوزارة في زيادة الرخص، كان في حين ان احنا في نقص واضح حتى من المواطنين حتى من زملائنا يحبوا ياخذوا الرخص، حتى من المنطقة بحد ذاتها ناقصة سواء كامل الولاية نحكم، ما نحكوش كمنطقة بلدية دوز ولا سد لحد ولا كذا. عندنا زاد القائمة عندنا القائمة نتاع بين بلدية دوز وبين بلدية القلعة فيها اشكال كبير ياسر، في حين ان احنا جولان مع بعضنا وهذه مدعاة فتنة، واحنا واقعة اشكاليات معناها بين دوز والقلعة في الإطار هذا بالذات، ويجي يخرج لي رخصة معناها واحدة للقلعة في بطاقة مهنية 2018، حين ان معناها انا عندي 2007 و2011 و2010 مخلوش، يجي 17 نشوفات وزيد فوق ذلك ال 25 رخصة اللي عطينهم للقلعة كلهم يخدموا في جولان دوز، يعني قلعة ما تخدم فيها حتى تاكسي، ويجي يعطي في رخص بتاع 2018 معناها بطاقة مهنية يعطيها رخصة لهو. هذه مدعاة للفتنة وتيقعنا اشكال كبير ياسر. احنا اذا كان ثلاث سنين التالي وقعت الفتنة وقعت اشكال وقع ضرب وكرتوش خلاص وفيها موتة في ما بين العرشية دوز والقلعة، بالتالي راه هذه السيد الوالي معناها والله تحريض على الفتنة وتحريض على الوحد سيهو زي كاتب العام، يجي يخرج لي رخصة في التوقيت هذا بالذات، هذا مش ممكن وما نقبلوش وما نش قبلنا، واحنا على خاطر منش دعاة فتنة نحبوا ناس خيان وتقاموا بعضنا ونخدموا بعضنا، ولكن زاد تحدد القوائم ما ينظلم حتى شخص. اش معناها أنا عندي 17-18 شوفير يتظلموا في دوز وفي وجي القلعة تعطيها 2018 وانا في حين اني عندي 2007 ما هوش واخذ رخصة لتو. نجو نرجع للنقطة الأخرى في تجاوز تاريخ البطاقة المهنية اللي هي واقع فيها بصراحة كل التلاعب، ولذلك نطلب من السلطة ومن الولاية ومن لوجيسيال اللي هو ما عاد استخدم بليد لوجيسيال يا أخي يرتب لنا البطاقات المهنية ما يقعش فيها تلاعب تجاوزات من معرفتي ومعرفتك وتخلى فيها حتى حكاية الفساد، ها نقولها لك بكل صراحة. وسمع حتى شهيد الباطل قاعدة تتعطى من غرف النقابة. عندنا تجاوزات تحيين القائمات ضروري لأن هناك مظالم يتعرض لها المهني وجلسة تعويض الرخص ثاني موقع فيها معناها حتى تحيين الجو، وعندنا معناها من 2018 وهم يماطلوا فينا على أن باش نعوضوا خاصة معناها في منطقة الولاية بالذات مركز الولاية اللي هي تقريبا 7 رخص جائزة حادثة ما متسيبتش. هاي السلام عليكم. واضح معنا زاد ممثل على المحتجي يوم ما فشوا قانوني توا نسمع في جملة من النقاط. الجملة من النقاط هذه وقع بسها وعرضها على أنظار السلطة الجهوية وإلا هي مطالب أنتم تطالبوا بها وما عرضتوهاش؟ والله يا حقيقة سيدي احنا عملنا مراسلات السيد الوالي وعمل بينا جلسة معناها، لكن معناها انطباعاتنا على الجلسة هي جلسة فاشلة وعقيمة، معناها ما لقينا حتى حاجة إيجابية، لقينا كان الصد منها من من من الصوت. معناها عندنا نقاط واضحة، احنا عندنا نحبوا مثال طالبين، احنا طالبين بزيادة الرخص اللي يقول لك اوكي باهي هاي تنعطيك يعني رخص، يعطيني رخصة مكثفة معناها منطقة الجولان هذه معناها محصورة بلدية قبلي، معناها هذه لا تتولي لي إشكال كبير ما بيني وبين زميلي اللي خذي رخصة قدامي. والحاجة الأخرى معناها توانيك طلبت زيادة رخص البلاد هي ناقصة، رأي الكليونات مواطنين يتشكوا من نقص التاكسيات محط لواجهات الفوق تبدأ ناقصة، فهمتني؟ فما تاكسيات يحبوا ما يحبوش يطلعوا فوق منها شادين وصل البلاد، هذيك مشكلته هو يا اخوي انت وفر لي التاكسيات، عاودوا لنا ناكتوا على الحكاية دي، وفر لي التاكسيات واعطيني الرخص، اللي يحب يطلعش يبقى شاد لوصل البلاد. عندنا احنا شباب يحب يخدم ويحب يكون يطلع غادي المحطه يوفر الخدمه للكليونات، ما عنديش اشكاليه في الحكايه دي. احنا نحب السلطه تجاوبنا في الحكايه دي، فهمتني؟ هي تو قاعده تعمل لنا في فتنه ما بيني وبين زميلي، كيفاش هو عنده منطقه جولان اخرى وانا عندي منطقه جولان محصوره، معناها نقعد نخدم 8-9 سنين نخدم وبعد في الاخر تعطيني معناها رخصة اللي هي محصورة ما نقدش يوصل بها الخدمة للمواطن. معناها جي 8 بتاع الليل المواطن يرقص حتى لو يتفوق يقول يوصلني مثل الحكم يبدا النقل الريفي مش موجود وهذه عاملين فيها محضر جلسة. معناها النقل الريفي قال لك يا خويا اوكي تو حبس من 6 باش يخلي زميلي تاكسيست يخدم. أنا كيجيني مواطن يقول مرة كبيرة مش عارف كيفاش يقول يوصلني يقول ما نقدش نوصلك يبدا اعتراض فهمتني وضايع شيء ضايع هم عاملين معناها معناها يسكتوا فينا تحب رخصة هاي رخصة ما بلدي تقبل لي شو نعمل بها بلدي تقبل لي من كبرها قبل لي هي بار كونتر معناها معناها مسؤولين اخرين في مدن اخرى كما سوسة وكما منصير معناها وسعوا في منطقة الجوانات. هذه الاشكالة ضايع ما بين السيد المدير الجهوي والنقل ما بين السيد الوالي ما بين السيد الكاتب العام ما بين الرؤساء البلدية يجتمعوا ما نش ويطلب مني السيد الوالي اني يعني نمشي نكلم رؤساء البلدية. هذه مهمتك انت سيد الوالي را. انت اجتهد ان لاحظنا انك ما تحبش تعمل اجتهاد انت اجتهد واعمل جلسة مع رئيس البلدية ومع الكاسيد كاتب معاه مع مدير الجهه والنقل وشوف مصلحه البلاد ومصلحه المواطن فهمتني ومشكور سي هادي احمد معاك هادي. كنا نسمعوا يعني ممثلين اكيد انا باش نحاولوا ناخذوا رد بما انه اطراف تم ذكرها يعني هكذا بالصفه سواء كان السيد ولي الجهه او السيد رؤساء البلديات او الممثلين على كل هذا توصيف للمشهد الحالي امام مقر ولايه قبلي. كما قلت عدد كبير من التاكسيات اللي موجوده تقريبا بالطريق اللي هو نقول انا يعني الباب او المدخل المؤدي لمقر ولايه قبلي. فقط نشير انه طبيعه الاحتياجات السلميه ما شفناش معناها تعثر على مستوى يعني حركه السير فقط رجال الامن يأمنوا في تسيير حركه المرور من جهه اخرى. هذا تقريبا توصيف المشهد. اكيد انه لو كان تلقينا رد من اي طرف من الاطراف هذه حول يعني مطالب هؤلاء اكيد يتمدوا بها الساده المستمعين. حق الرد مكفول ديما على 75 493 859. شكرا لك زميلنا هادي. وصلنا في توقيت 10:26 باش نخدم معاكم برنامج اليوم في صباح كيكبلي بتاريخ 1 سبتمبر 2020. ان شاء الله تكون فتحت خير عليكم الكل. باش نكمل في ختام برنامجنا لليوم نعاود نذكر انه الى حد الان ما زالت متواصله الجلسه جلسه التصويت على الحكومه حكومه الرئيس المكلف هشام المشيشي اللي كان كما ذكرت اكد منذ لحظات ان الحكومه هذه باش تعتمد على مقاربه خصوصيه هي نجاعه وهي مقاربه تقوم على التحلي بالجراه في التغيير والاعتماد على الامكانيات الذاتيه المتاحه. إذن في تعليقاتكم اللي بعثتوهم لنا كما مستعينة بالله إبراهيم تقول صباح النور والسرور وأجمل أنواع العطور خويا أحمد عودة ميمونة ليك ومنورة في الإذاعة. تقول سعاد من أم السمعة نقدم تحية لأختي العزيزة ليلى في قبلي. إذن فما مواطنة هي كانت طلبت أغنية لأم كلثوم ولا هي مستعينة بالله إبراهيم تقول من جديد تحية ليكم الكل ونتمنى منكم تجيبوا أي غنية لسيدة سيدة الصباح فيروز ونحب نقدمها لحبيبة قلبي ليلى. حنان تقول أصبح للنور الناس كل وربي يرفع البلاء على بلادنا. هو بالمناسبة أخت مستعينة بالله أنا حضرنا لك أغنية لسيدة الصباح فيروز. وبالمناسبة ذي نحب نتحدث على موضوع زادة كانوا اتنقلوه حتى مواقع التواصل الاجتماعي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان التقى بفيروز. في تعليق ليه يقول هي جميلة وقوية وهذا تعهدي لها كان بقي معها تقريبا مدة طويلة. وصف رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المطربة فيروز بالجميلة والقوية للغاية بعد لقائها وكان تقابل معها في بيروت أمس الاثنين. وزار ماكرون العاصمة اللبنانية للمرة الثانية في أقل من شهر. معناتها حب من خلال الرسالة هذه يحث السياسيين على تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء بعد الانفجار المدمر اللي كان شهدتها العاصمة بيروت في الشهر اللي فات وأودى بحياة 190 شخص. فيروز 85 سنة أيقونة الغناء اللبناني وأحدى أشهر المطربات في العالم العربي. صوتها يجسد دراما لبنان من أوج ازدهارها مرورا بالصراعاتها وحتى في الصدمة الأخيرة اللي كانت تعرض لها رئيس الفرنسي في بث التلفزيوني بعد لقاءه بفيروز. قال قطعت التزامها وقطعت التزامي لها مثل ما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعيدكم بأنني لن أترككم، هذا بحسب ما كانت أورداتها وكالة الأنباء العالمية رويترز. دونك باش نخليكم في الختام مع أغنية فيروز اخترناها لكم، إن شاء الله نتقابل معكم غدوة في نفس التوقيت من 7 حتى 10:30. أحمد العامري في الميكرو 3 ساعات ونص، ونبيل إيمان في الجانب التقني، في لمان نسكل.